تشوف معالم مجدها واللي سمع غير اللي شاف غير اللي ناوي كنا معكم وفترة الضم الموحد من الإسكندرية في ثاني أيام شهر رمضان المبارك. كل عام وحضراتكم بخير. عليك بين السماء فضل الشرق شاب وقام وتوضى أبرق عليك بين السماء فضل. شكرا لكل زمان لكل الزملاء اللي شاركوا معانا في فترة الضم النهاردة: سامية البكتوشي، نسرين شعبان، جيهان مصطفى، هبة حنفي، حنان منصور، إيمان كمال. وشكر خاص للزملاء بأسرة الأخبار: رامي محفوظ، عربي لاشين، وأحمد خيري. قاعد ومستني بقالي زمان. فترة الضم الموحد: الإشراف العام منال هيكل، والإشراف من الإسكندرية جيهان مصطفى، ومنسق الفترة محاسن متولي. صوموا صلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغد. مذيع الفترة هدى حافظ، هندسة إذاعية أحلام الصباغ، كنترول الإذاعة محمد أحمد إسماعيل. وبدموع عينيهم إنو إنت بس. كان معكم أمام الميكروفون محاسن متولي، عايزين طول الشهر، والإخراج داليا دبور. شمل العيلة نفضل على طول بالشكل ده. نسأل رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. شبكة الإذاعات الإقليمية من كل محافظات الجمهورية. القاهرة ونيلها وتليلها وغنيها ومواويلها وحكاويها. يا جمال فترة الضم الموحدة من زمان يا اسكندرية، ناس عليكي رايحة جاية. متابعات ولقاءات وسياحة ومنوعات. مطروح يا مطروح يا أجمل مدينة، جوك يرد الروح شطك بينادينا. مطروح يا مطروح. أخبار وإنجازات. واللي تلاقي فين في الدنيا زي أهل السويس، ده اللي يعاشرهم يشيلهم من على الأرض شيل. الصعيد يا دولة يا أرض العالم، واخدين الرجولة والتقدم أولى. مجدي يا سيدي يا بدوي، دعوة حلوة لجل بلدي. فترة الضم الموحدة هنكون معاك من كل مكان على أثير شبكة الإذاعات الإقليمية. حامي بلدي وراعي أرضي، عال حدود واقف لأرضي، مش حاسب مخلوق يا عادي وتضحي بعمرنا. ويا قل يا رد مالك من بلادك من عيالك، واكسب الرزق بحنانك، مصري غالية عندنا. ونحيا مصر وبينا بينا، نحيا مصر أيوة بينا، نحيا مصر نحيا بينا يا شباب. أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معا تكتمل الصورة. الإسكندرية والساعة الآن 3. ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لكم موجز أنباء الثالثة، حرره لكم علي راضي وتقرأه عليكم رهام البنديري. وفي هذا الموجز، الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على ضرورة ضمان كل عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الرية على مستوى الجمهورية بالتكامل مع جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة الري. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يطالب كافة الوزارات والجهات الحكومية بالاستفادة من الإمكانات المتاحة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، ويشدد على ضرورة تطبيق الغرامات الفورية على مخالف الإجراءات الاحترازية. وزير الخارجية سامح شكري يبحث في اجتماع ثنائي مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا مستجدات الوضع هناك، ويأتي الاجتماع إلى مواصلة دعم التسوية السياسية في ليبيا. وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا يترأس اجتماع الجمعية التأسيسية للشركات البترولية، وهي أحد المشروعات الجديدة في مجال صناعة البتروكيماويات. وفد سياحة الإسكندرية تشارك في اللقاء الثاني لسلسلة لقاءات المعرفة بعنوان التحول الرقمي للسياحة العربية، والذي نظمته عن بعد المنظمة العربية للسياحة التابعة لجامعة الدول العربية. وأخيرا، الهيئة القبطية الإنجليزية للخدمات الاجتماعية تقوم بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير ومديرية التضامن الاجتماعي بتوزيع 300 كرتونة سلع غذائية ومستلزمات رمضان ومطهرات على 300 أسرة في منشأة علوبة والحلوجة في أبو المطامير. من الإسكندرية قدمنا لكم موجز أنباء الثالثة، حرره لكم علي راضي، قرأته عليكم رهام البنديري. شكرا لكم. الشيخ رمضان جيب الأفطار علشان يوزع عمر الدين. مرحب شرفتي والله زمان يا مجمع أهل الخير والدين. ومعاد التقوى في كل أذان بالحب ينادي عالصايمين، قربوا يا أولاد اسمعوا قرآن وهتاكلوا كنافة لذيذة وتين. الشيخ رمضان جيب الأفطار علشان يوزع. هنا الإسكندرية والكل مستمعينا، اسمحوا لنا دلوقتي نقدم لكم عرض سريع لكل الفقرات والبرامج. أهل الخير والدين ومعاد أقوى في كل أذان بالحب ينادي عالصايمين، قربوا يا أولاد اسمعوا قرآن وتاكلوا كنافة لذيذة وتين. بعد العرض إن شاء الله أول البرامج اللي حنسمعها نداءات الرحمن للنبي العدنان الساعة 3:30 الفرنسية في 10 دقائق 3:36 دقيقة أذان العصر 4:10 هيا نتعلم الإنجليزية 4 تمام موجز الأمر 4:05 فضفضة الساعة 5:00 برنامج درامي كان يا مكان الساعة 5:10 برنامج درامي أعلام منسية الساعة 5:30 المسابقة الدينية والساعة 6:45 هؤلاء في القرآن الساعة 6:45 قرآن المغرب الساعة 6:28 دقيقة بيرفع لأذان المغرب حسب التوقيت المحلي لإسكندرية والبحيرة الساعة 7:30 جريدة الإسكندرية والنشرات العامة والساعة 8:10 أذان العشاء الساعة 8:10 هي دي بلدي والساعة 8:30 رواد لا تنسى. برامج الساعة 9 الفترة المفتوحة مساء الخير يا اسكندرية 9:30 موجز الأنباء الفرنساوي 9:05 أهلا وسهلا باللغة الفرنسية الساعة 10:45 الثانوية العامة البرامج التعليمية الخاصة بها 10:10 نجوم في سماء الإبداع 10 تمام موجز الأنباء الإنجليزي 10:05 ألف به بريل 10:10 للمواطن رأي 10:15 نشر ذوي القدرات الخاصة 10:30 برقيات على الهواء 10:30 موجز الأنباء 10:05 الصحافة في عيونهم 11:45 البحيرة اليوم 11:45 موسوعة الأخبار 11 تمام زمان يا طرب و 11:30 مجلة البيئة ويا أصحابنا رمضان 30 يوم فرحة وسعادة 30 يوم حب رمضان وصلاة وزكاة الساعة 12 منتصف الليل راديو سينما الساعة 12:10 مقتطفات من التاريخ الساعة 12:30 وخمسة موال ونكتة ومثل وده برنامج درامي الساعة 1:15 مجاز الأنباء الأخير 1:10 ابتهال 1:05 قرآن الختام 1 تمام حنقول لكم تصبحوا على خير الدنيا عم حسين طرش وتوصى عينيا الاثنين حاجة حانية لا ما تكترش وبكام يا عروسة بقرشين انا حب الفلفل من صغري ده بيفتح من اسكندرية قدمنا لكم عرض سريع لكل الفقرات والبرامج اللي حنسمعها على هوانا من دلوقتي لحد ختام الإرسال كنا معاكم خلال العرض وحنكون معاكم إن شاء الله خلال الفترة الإذاعية من الكنترول محمد فوزي على هندسة الهوا مدحت رمضان معاكم بصوتي رهم البندير علشان نتصحر مرة بتتكلم وزعلة والمغرب بيبتن ويدينا يا سلام على تعب العقلية نسمع في الهدي والقرآن منكم أحيانا البلدية نسبن على وقت رمضان نحضر في دينا بلنا والمغرب نادم على دارنا ونحضر في دينا بلنا والمغرب لازم على بالنا والمبنى بنورها تنورنا والجو التهديد ليالينا مرة بتتهديد وزعنا والمغرب يفضل ويجينا والصايم يفطر اديني قوام يلا شوية والخالص ما تحب الزيت على عيني قطيل المية يا سلام ده انا وصل للبيت انا متهيأ لي تمام ولا اضرب حالة بكفيني له حكمة بذلك يا سلام امال وحياتك تفتيني علشان لمو أخذ اللي يصوم بيحس بحال المحروم مش كده يا جماعة إذاعة الإسكندرية تقدم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا الرحمن للنبي العدنان الرحمن للنبي العدنان مع تحيات أحمد وهبة. يا من خص أحمد واصطفاه فرج كروب العالمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان. أحبتي في الله، أهلا بكم ولقاء جديد يجمعنا بكم اليوم مع نداءات الرحمن للنبي العدنان. يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ صلاح أحمد موجه اللغة العربية والتربية الدينية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والخطيب بأوقاف الإسكندرية. أهلا بك أستاذ صلاح معنا. أهلا بحضرتك. والبداية مع النداء الأول. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. أستاذ صلاح، يمكن قد يسأل سائل، إن لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم تقيا فمن يكون التقي؟ في الواقع هذه نغمة أتت في هذه الآية تختلف اختلافا كبيرا عن نغمات القرآن قبل ذلك. تلك النغمة أو هذه الطريقة حدثنا الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله. ومن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه إمام المتقين. ومن الذي لا يتقي الله عز وجل إن لم يتقي رسولنا صلى الله عليه وسلم ربه؟ نغمة القرآن هنا تدل على أنه وحي من عند الله. أي أن هذا القرآن هو منزل من عند الله، فلا يعقل أن يقال بأن القرآن جاء أو جاء محمد به من تلقاء ذاته ثم يخاطب نفسه أن يتقي ربه، فهذا يقلل من شأنه أمام من يدعوهم إلى هذه الدعوة. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه اتقي الله فكأنه يقلل من شأنه. فتلك النغمة تدل دلالة عظيمة على أن هذا القرآن هو من عند الله عز وجل. أما فيما يتعلق بقوله اتقي الله، فهذا من قبيل إذا قلت لإنسان تفوق زد في تفوقك. كما لو قلت لإنسان أنت مسرع وأنت منطلق أقول له استعن بالله وكن كما كنت. فهي لا تقلل أبدا، إنما هي تزيد تقوى، وهي التي تجعل النبي صلى الله عليه وسلم في عليين، لأنه في الحقيقة إمام المتقين كما قال إنما أنا أتقاكم وأعلمكم بالله. فهي نغمة جديدة تستعرض أمورا في حياة الدعوة وهي تنظيمات للمجتمع قد يكون من العسير تخليص المجتمع منها، ولذلك جاءت بهذا الأمر الإلهي، أي أن جميع الأمور التي سيأتي بيان هذه الأمور في هذه الصورة لا تستثني أحدا حتى ولو كان النبي. نعم. أي أن هذا الوحي وأن هذه الأمور ستكون شاملة للجميع. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا على يعني في هذه الأوقات يستعدون لإحدى المعارك أو الغزوات الصعبة جدا في سبيل نشر الدعوة المحمدية، ولكن عندما يأتي هذا النداء في صدر هذه الصورة الطيبة المباركة، هل يتفق هذا النداء مع هذا الحدث الجلل؟ الحديث هنا يتعلق بأمر جلل فعلا، هو ما يتعلق بغزوة الأحزاب. نعم. غزوة الأحزاب كانت في العام الخامس من الهجرة. نعم. اجتمع أولا عدد كبير من مشركي قريش ومكة غطفان، ثم كان هؤلاء الذين يوالونهم من يهود بني قريظة. نعم. وحتى تكون المسألة واضحة هنا، في هذه الغزوة عبر القرآن الكريم عنها بأنها أشبه بالزلزال. نعم. إذ جاءوكم من فوقكم. نعم. ومن أسفل منكم. نعم. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. نعم. وتظنون بالله الظنون. نعم. هنالك أبتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هي أشبه بالزلزال. نعم. نعم. فلأنهم أحيط بهم من كل مكان. نعم. من هنا ومن هنا. نعم. دل ذلك على أن الأمر سيكون صعبا للغاية. هذا الأمر عندما أراد الله عز وجل أن يرد كيد هؤلاء المشركين وأن يذهبوا عن المدينة، وإذا جاءت التجليات الإلهية بإبعاد هؤلاء الأحزاب بطريقة عجيبة وعظيمة لا يمكن، بمعجزة بمعجزات. نعم. بإعداد من النبي عليه السلام. وبمعجزات وبريح أمد الله عز وجل نبيه بها. أيها الناس إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحاء، إن هذا القرآن فخر أنه رحمة قضتها السماء. هو في أمر مهم. يا أيها النبي، هو خاطبه بأن يتقي الله وحذره من إطاعة الكافرين والمنافقين. لماذا؟ لأن الكافرين والمنافقين أدوات هدم كيان البيت المسلم. نعم. حذره من ذلك. في بعض التفاسير بأن مجموعة من المشركين أتوا إلى المدينة مع عبد الله بن أبي، والمهم أنهم قالوا لا تذكر آلهتنا بسوء، لا تذكر اللات والعزة ومناة. نعم. ونحن لن نتكلم معك بعد ذلك. فحذره الله عز وجل في ذلك. نعم. حتى أن عمر بن الخطاب قال أمرني يا رسول الله أن أدق أعناقهم. نعم. لكنه النبي عليه السلام قال لكنني قد أمنت هؤلاء. نعم. وهذه دلالة. أيوة. على أن ديننا على الرغم من أنهم كانوا كافرين أتوا يدبرون لهدم الكيان الإسلامي بهذا النسق، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض العهد. نعم. معهم، قال ولكنني عاهدتهم وأمنتهم على ذلك. نعم. وكانوا في هذا النسق وفي هذا المقام حتى يصطفي نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أمره لماذا؟ ثم أمره قال واتبع ما يوحى إليك من ربك. نعم. أي أنه ينبغي أن يتبع الوحي. نعم. الذي هو ضد الهوى. نعم. ضد الزيغ. نعم. ضد الضلال. نعم. الذي أتى به المشركون. نعم. والذي يريده المنافقون. نعم. فأنا أمره أن يتبع الوحي واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وأنا يقول إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم سكنات وحركات أولئك المنافقين وما يفعلونه مع المشركين في هذا النحو. ومن ثم وجدنا أن هناك ثلاثة أمور ينبغي أن تكون. تقوى الله هي ترتبط ارتباطا وثيقا بعدم طاعة الكافرين والمنافقين. ثم أمره بالركن الثاني في هنا، هو سلوك خارجي ينبغي أن يكون متحققا، ألا وهو أن يتبع الوحي. ثم أمره وتوكل على الله. والتوكل أمر يحيط بالمسلم، يشمل المسلم كلية، يشمل المسلم في كل حياته. إذن لا يتحقق التوكل إلا إذا سبقه تقوى الله واتباع الوحي. وهنا تتحقق هذه المنظومة الإسلامية، وهي إحياء جناب النبي صلى الله عليه وسلم وجناب بيته وصونه عن أي ترهات يقوم بها الكافرون والمنافقون. نداء ثاني في السورة الطيبة هو نداء خاص بزوجات النبي. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. في هذه الآية تحديدا النبي عليه السلام خير الله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك، ولفظ كلمة قل هنا أي تابع الأمر بنفسك. يعني كان يمكن لله سبحانه وتعالى أن يكون الأمر مباشرة لزوجات النبي عليه السلام، لكنه قال قل لهم أي تابع تحرى الأمر بنفسك. ومن ثم قال يا أيها النبي كنا يعيشنا حياة جميلة، حياة طيبة، حياة رغد وعيش وهناء، ثم إذا بهن يجدن هذا الشظف وهذا التقشف. هل دين الإسلام يدعو إلى ذلك؟ كان بيت حسن أقل البيوت به هذه الحياة كما يقال من بعض الأشياء التي يمكن أن يتعايش أو يتقوط بها الإنسان. فاجتمعنا في يوم وطالبنا النبي عليه السلام أن يزيدهن بشيء ما. ومن هنا إذا بهذا الحوار النبي عليه السلام كان يقف، اجتمعنا عليه وتحدثنا معه بهذا الشكل، نريد كذا وكذا وكذا. فدخل أبو بكر رضي الله عنه ودخل عمر رضي الله عنه فنظر إلى هذا المشهد، فحتى أراد عمر أن يسري عن النبي عليه السلام فقال يا رسول الله لو رأيتني وأنا أخاطب أو أنا أضرب فلانة زوجتي وأدق عنقها لا رأيت عجبا. حتى يضحك النبي عليه السلام لأن الأمر كان جللا. ماذا يصنع النبي عليه السلام في هذا؟ حتى ابتسم النبي عليه السلام من كلام عمر. يعني استطاع عمر أن يستل من قلب النبي عليه السلام بعض الأحزان من هذا الموقف. ومن ثم أوحى الله عز وجل إليه، هنا الوحي ينزل يخاطب هذا الأمر. لماذا؟ نحن نتحدث على الحفاظ على جناب النبي عليه السلام. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. هنا آية التخيير، يعني هناك شق، إذا أردتن هذه الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا. وأنا أحاول أن أدقق النظر في قوله تعالى فتعالينا. فتعالينا عندما أقول الله تعالى، قال الله تعالى أي سما وارتفع. هم النبي عليه السلام خاطبه رب فتعالينا. يعلم الله عز وجل نبيه ويعلم أمته بقوله فتعالين. من حق المرأة أن تعيش حياة كريمة، من حقها أن تعيش تأكل وأن تشرب وأن ترتدي ما تشاء. هنا فتعالين من العلو، لكن أنا ألحظ كلمة فتعالين الرقة العذوبة، أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ومن ثم بدأ في بعد ذلك وإن كنتن التخير تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نداءات الرحمن للنبي العدنان مع تحيات أحمد وهبة. يا من خص أحمد واصطفاه فرج كروب العالمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان. على أذينا في كل مكان والفوانيس أشكال وألوان الخير جانا نفرح ونصوم بتحلى اللمة زي زمان كل رمضان وإحنا متجمعين وكل سنة وإنتم طيبين على 101.1 FM رمضان أيام حلوة. عريس يا ولاد هنزل تعريس هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هنزل تعريس يا ولاد هنزل تعريس هيكون فرح وتلاتين ليلة هنغني ونعمل هالليلة هيكون فرح وتلاتين ليلة هنغني ونعمل هالليلة وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس كل حبايبه راح يعزمهم متوعدين وياه حيفطرهم ويسحرهم والخير جايبه معاه حنغير رن على كشاف والفل راح يتاكل حاب وكنافة وقطايف بيضة يا ولاد والله سنتكم بيضة والصايم يدي حسناته. هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس هيكون فرح وتلاتين ليلة هنغني ونعمله الليلة وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس راح تتلم اصحابنا ونروح كل مكان ونغني على نور فوانيسنا سلطان ويا بخت الإسكندرية تقدم الفرنسية في 10 دقائق. Le français en 10 minutes. الفرنسية في 10 دقائق مع منال النجار. أصدقائي المستمعين، أهلا بكم معنا درس جديد من دروس تعليم اللغة الفرنسية. هنستكمل مع بعض درسنا اللي بدأناه في حلقة فاتت عن بعض المصطلحات التعبيرات المستخدمة في اللغة الفرنسية اللي هنستخدمها في الجمرك. الجمرك قلنا يعني لو دوان، دوان يعني جمرك. كم يجب علي أن أدفع؟ المفروض أدفع كام؟ كم يجب علي أن أدفع؟ Combien dois-je payer؟ Combien dois-je يعني je dois payer يعني يدفع P-A-Y-E-R. Combien dois-je payer؟ هذه الأمتعة لا تخصني. Ces bagages ne sont pas à moi. Ces bagages ne sont pas à moi. الباجاج يعني أمتعة، باجاج B-A-G-A-G-E-S. Pour moi أو à moi بتوعي، moi يعني أنا، لي يخصني، M-O-I. أين تفحصون جوازات السفر؟ Où est-ce qu'on contrôle les passeports؟ أين يتم فحص جوازات السفر؟ Où est-ce qu'on contrôle les passeports؟ Contrôler يعني فحص، contrôler، contrôle يعمل كنترول على، contrôler بتكتب C-O-N-T-R-O-L-E وفي الverb بزود لها R. Les passeports، passeport جوازات السفر بتكتب P-A-S-S-E-P-O-R-T-S. هذا هو جواز سفري أو هذا هو جوازي، voici mon passeport، أهو جواز السفر بتاعي. طيب دلوقتي هنستكمل درسنا برضو ولكن في مكان آخر. احنا كل اللي فات اتكلمنا فيه عن السفر بالطائرة، طبعا في المطار à l'aéroport. دلوقتي هنتكلم عن السفر بالقطار. أريد السفر بالقطار. Je voudrais voyager en train. Je voudrais voyager en train. Train يعني قطار. T-R-A-I-N. Je voudrais voyager en train. أين المحطة؟ Où se trouve le gare؟ فين المحطة؟ Où se trouve le gare؟ Gare G-A-R-E محطة القطر أو محطة الترام ممكن كمان، بس عامة محطة القطر عشان محطة الترام اسمها station. محطة station. Où se trouve le gare؟ محطة القطر gare G-A-R-E. طبعا où se trouve يعني فين، ألاقيها فين، موجودة فين. Se trouver يعني يوجد. أين شباك مبيع التذاكر؟ أين شباك مبيع التذاكر أو بيع التذاكر؟ Où se trouve le guichet؟ guichet يعني شباك البيع. guichet G-U-I-C-H-E-T. أعطني تذكرة ذهاب وعودة أو إياب. Je voudrais un billet aller-retour. أنا عاوزة تذكرة ذهاب وعودة. Je voudrais un billet aller-retour. لكن لو أنا عاوزة تذكرة ذهاب بس هقول Je voudrais un billet aller. لو عاوزة تذكرة عودة Je voudrais un billet retour. بس طبعا أنا دايما ببقى في المحطة عاوزة تذكرة ذهاب وبعمل العودة لما بكون هناك، عاوز تذكرة عودة. Je voudrais un billet aller-retour. لما يكون ذهاب وعودة، ألي ذهاب ورتور عودة. نشوف كلمة رتور بتكتب R-E-T-O-U-R. طبعا je voudrais يعني أنا أريد، وطبعا دي في صيغة الاحترام. je voudrais. أين مكتب الأمانات؟ Où se trouve la consigne؟ consigne مكتب الأمانات C-O-N-S-I-G-N-E. كم يجب علي أن أدفع؟ combien dois-je payer؟ كم لازم أدفع؟ combien dois-je payer؟ احتفظ بإيصال مكتب الأمانات. مطلوب منك تحتفظ بإيصال مكتب الأمانات. garder le récépissé du bureau de consigne. جملة صعبة طبعا. garder يعني احتفظ، هناخدها كلمة كلمة. garder احتفظ، garder G-A-R-D-E-Z. garder verb garder يعني احتفظ، garder G-A-R-D-E-R. لكن هنا طبعا عشان بوجه كلامي لحد حضرتك هيبقى النهاية بتاعت الفيرب E Z. Le récépissé. إيه الريسيبيسي ده؟ الإيصال. هي كلمة صعبة شوية، ممكن أقول لبيه تذكرة، لكن هنا طبعا إيصال. ريسيبيسي بتكتب R-E عليها أكسان، C-E عليها أكسان، P-I-S-S-E عليها أكسان. أولا مرة تانية طبعا، R-E عليها أكسان، C-E عليها أكسان، P-I-S-S-E عليها أكسان. Du bureau de consigne. Bureau يعني مكتب. Bureau B-U-R-E-A-U. وconsigne يعني أمانات. Consigne C-O-N-S-I-G-N-E. أين غرفة الانتظار؟ Où est la salle d'attente؟ فين غرفة الانتظار؟ Où est la salle d'attente؟ انتظار attente A-T-T-E-N-T-E. وصال يعني صالة، صالة طبعا، أو hall غرفة S-A-L-L-E. هل القطار سريع؟ Est-ce que le train est rapide؟ القطر سريع. Rapide يعني سريع، وطبعا قطر يعني train. Train بتكتب T-R-A-I-N و rapide R-A-P-I-D-E. في أي ساعة نصل إلى محطة؟ مثلا هنا في اسكندرية سيدي جابر مثلا. A quelle heure est-ce que nous arriverons à la gare de l'aul mahatta Sidi Gaber. الإسكندرية وقد حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ودائما أبدا الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وبعد فقد أذن بالعصر حسب التوقيت المحلي لمحافظتي الإسكندرية والبحيرة ورفع الأذان بصوت الشيخ السيد الشرقاوي هنا الإسكندرية. ونستكمل معكم الآن مرة أخرى هذه الحلقة برنامج الفرنسية في 10 دقائق. يبقى في سيدي جابر يبقى في أي ساعة أكيلر في أي ساعة أكيلر. احنا قلناها قبل كده كذا مرة في جمل فاتت سابقة أكيلر في أي ساعة أ علي أ حرف الأ علي أكسان كل ما Q U E L L E و heure يعني ساعة heure H E U R E. طبعا حرف ال H لما بيجي في أول الكلمة مش بيتنطق بيكتب فقط حرف ساكن بيكتب H E U R E طبعا بالذات لما بيكون ورا فويل. Est-ce que طبعا عارفينها صيغة الاستفهام nous arriverons nous arriverons arriver يعني يصل arriver verb arriver à la gare à la gare لمحطة القطر de سيدي جابر مثلا بتاعة سيدي جابر. كم ساعة نتوقف على الطريق quelle est la durée de la halte au cours du trajet برضو جملة تانية صعبة quelle est la durée المدة de la halte halte يعني توقف halte h a l t e au cours du trajet الرحلة على الطريق trajet T R A G E T. يبقى quelle est la durée de la halte au cours du trajet؟ الفرنسية في 10 دقائق مع منال النجار. لما الليل وفرخة رومي محمارة تسلم ايديك يا سكارة وفرخة رومي محمارة تسلم ايديك يا سكارة. الريحة دي راح تلجيران زبطين فطورهم على الأدان. الريحة دي راح تلجيران زبطين فطورهم على الأدان. يا عالم يلي فوق يا عالم يلي تحت يا عالم يلي فوق يا عالم يلي تحت يا ناس ريحتكوا فايحة هاتولكوا ما اتخنق يا ناس الدنيا صايمة طلعتوا حسنا يا ناس حرام عليكم فتحتوا نفسنا وفتحتوا نفسنا. الساعة واقفة مش واقفة امال جرى ايه العقرب ماشي بيتدلع على مهله ليه. المدفع ضرب وحاوية وحاوية وجمل وحاوية وحاوية وحاوية وجمل وحاوية. خليك راضي مش جايين بيقولوا عيقني اعمامك مش جايين بيقولوا عيقني احسن علشان انا وانتي نفطر واحنا رايقين قدنا الفرخة الرومي الفرخة ما استوتش. طب هادي طاجن ظلمة الظلمة ما اتحشتش. راديو اسكندريه. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا نفكر انجليزي. Let's think in English. ونسمع اغاني وكمان افلام برضه بالانجليزي. I've been lost and I've been broken. I've been down the border open. I'm still reaching for the sun, 'cause my best is yet to come. Let's listen to English songs and movies. Dreams without goals. Just dreams. يلا نتعلم انجليزي. Come on and get in line. Move over, don't be shy. Please give your code to me. It'll be fun, you'll see. Hear what I say. Come on and make my day. Put your hands up high. And then by your side is everybody. Let's learn English. مع إيمان كمان هتتعلم إنجليزي من غير ما تحس. Let's get it started in here. Let's get it started. Hey, hey, hey, yellow bean. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started. اهلا بكل مستمعينا في اول حلقه في شهر رمضان الكريم، وكل عام وانتم جميعا بخير وصحه. نيوز لانجويج. الفقرة الأولى معانا هي فقرة نيوز لانجويج وبعض العناوين اللي احنا سمعناها في الأخبار الأيام دي. الخبر الأول من دولة ميانمار بيقول أنتيكو ديمونستريشنز كونتينيو إن ميانمار. أنتيكو يعني ضد الانقلاب، وبنكتبها ANTICOUP. كلمة كو هنا البي سايلنت. demonstrations يعني مظاهرات، demonstrations demonstrations continue in Myanmar. مظاهرات ضد الانقلاب تستمر في ميانمار. العنوان الثاني من الهند، heat wave lifts temperatures into the low 40s Celsius across many parts of northern and eastern India. Heat wave يعني موجة حارة. Lifts temperatures يعني بترفع من درجات الحرارة. كلمة temperatures بنكتبها temperatures into the low 40s Celsius. Celsius C-E-L-S-I-U-S across many parts. Across many parts يعني في أنحاء كثيرة. Of northern. Northern يعني شمال. N-O-R-T-H-E-R-N. And eastern. Eastern يعني شرق. India. موجة حر ترفع درجات الحرارة لأوائل الأربعين مئوية في الكثير من أنحاء شمال وشرق الهند. ثالث عنوان معانا بيقول UN says four peacekeepers were killed after an attack on base in Mali. UN يعني United Nations أو الأمم المتحدة. Peacekeepers يعني أفراد قوات حفظ السلام. Peacekeepers. P-E-A-C-E كلمة keepers. K-E-E-P-E-R-S peacekeepers were killed يعني قتلوا after an attack. An attack يعني هجوم. A-T-T-A-C-K on base. كلمة base يعني قاعدة من القواعد العسكرية. Base B-A-S-E in Mali. منظمة الأمم المتحدة تعلن أن أربعة من أفراد قوات حفظ السلام قد قتلوا في هجوم على إحدى القواعد في مالي. نيو هالو. بنكمل مع بعض كتاب نيو هالو المقرر على أولى إعدادي كأو ليفل. وصلنا يونيت 8 بيج 12 بعنوان The Amazing World Around Us. في بعض الكلمات اللي بنتعلمها منها bridge. Bridge يعني جسر. City مدينة. Pyramid. Pyramid هرم. Tower. Tower يعني برج. تانل، تانل يعني نفق. وبنروح على page number 13 ونعرف الفرق بين أدوات الاستفهام أو question words اللي كلها بتبتدي بكلمة how. how long يعني ما طول، وهنا بنتكلم عن حاجة بشكل أفقي زي طريق مثلا. how long. how deep يعني ما عمق. how deep كلمة deep D-E-E-P. how high يعني ما ارتفاع. how high. How old يعني كم عمر. How many يعني كم عدد. New English idioms. في تعبيرات كتيرة جدا فيها كلمة head، بنقدم ثلاثة منها. التعبير الأول هو somebody's head rolls. Somebody's head rolls، كلمة rolls R-O-L-L-S، يعني يتم فصل أشخاص من العمل بسبب خطأ تم ارتكابه. المثال معانا بيقول When the spy scandal was exposed, many said that heads should roll in the government. When the spy scandal. Spy scandal يعني فضيحة تجسس. كلمة spy S-P-Y بمعنى جاسوس، وscandal يعني فضيحة S-C-A-N-D-A-L. spy scandal was exposed يعني تم اكتشافها أو كشفت. exposed E-X-P-O-S-E-D. many said that heads should roll in the government. كلمة government يعني حكومة. لما تم كشف فضيحة التجسس، كتير من الناس قالوا إن بعض الأشخاص سيتم فصلهم من العمل. تاني تعبير معانا هو keep your head above water. to keep your head above water. التعبير معناه، وده على فكرة له أكتر من معنى. المعنى الأول هو أن تنجح في البقاء بعيدا عن الديون، إن أنت تدبر حالك بحيث إن أنت ما تستلفش. فبقول مثلا The company had great difficulty keeping its head above water during the economic crisis. The company had great difficulty يعني الشركة لقيت صعوبات كبيرة keeping its head above water في إن هي ما تستلفش during the economic crisis، الأزمة الاقتصادية. المعنى الثاني ل keep your head above water هو إن أنت تقوم بعدة مسؤوليات ومهام في وقت واحد. فبقول مثلا I don't know how she manages to keep her head above water. She has so much to do. I don't know يعني أنا مش عارف how she manages، إزاي هي بتدبر أمرها to keep her head above water، في إن هي تتحمل كل المسؤوليات وتقوم بيها. She has so much to do، هي عندها مسؤوليات كتيرة تقوم بيها. Wise saying، الكلمات الحكيمة. Discretion is the better part of valor. Discretion يعني الرأي. D-I-S-C-R-E-T-I-O-N. كلمة valor يعني شجاعة. V-A-L-O-R. ومعنى discretion is the better part of valor، الرأي هو الجانب الأفضل من الشجاعة. مستمعينا الكرام، في نهاية حلقتنا بفكركم ان معاد برنامجنا في شهر رمضان السبت والأربع الساعة 4 إلى 10. شكرا لكم وإلى اللقاء. Let's learn English مع إيمان كمال، هتتعلم إنجليزي من غير ما تحس. Let's get it started in here. Let's get it started. موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معاً تكتمل الصورة. تمام، الرابعة عصرا في الإسكندرية، موعد موجز رأس الساعة. من الإسكندرية نحييكم سيداتي وسادتي ونقدم لحضراتكم موجز رأس الساعة، حرره علي راضي، تقرأه على حضراتكم جيهان مصطفى. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي يطالب كافة الوزارات والجهات الحكومية بالاستفادة من الإمكانات المتاحة بمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، ويشدد على ضرورة تطبيق الغرامات الفورية على مخالف الإجراءات الاحترازية، خاصة مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا. وزير الخارجية سامح شكري يبحث في اجتماع ثنائي مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا مستجدات الوضع هناك. يأتي الاجتماع عند مواصلة دعم التسوية السياسية في ليبيا. وزير البترول والثروة المعدنية دكتور طارق الملا يترأس اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة المصرية للأناثول المصري، أحد المشروعات الجديدة في مجال صناعة البتروكيماويات. محافظ الإسكندرية محمد الشريف يترأس جلسة المجلس التنفيذي بالمحافظة لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التي تهم المواطن السكندري، وفتح قناة حوار وتواصل مباشر مع تنفيذي ومسؤولي المحافظة. قطاع خدمة المجتمع بكليات جامعة الإسكندرية يقدمون برنامج توعوي عن مخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تقوم بتوزيع 300 كرتونة سلع غذائية ومستلزمات رمضان ومطهرات على 300 أسرة بمنشأة علوبة والحلوجة بأبو المطامير. من الإسكندرية قدمنا لحضراتكم موجز رأس الساعة، حرره علي راضي، قرأته على حضراتكم جيهان مصطفى. والفوانيس أشكال والوان، الخرجانة نفرح ونصوم، بتحلى اللمة زي زمان، كل رمضان وإحنا متجمعين، وكل سنة وإنتم طيبين. على 101.1 FM رمضان أيام حلوة. الإسكندرية معكم على الهواء. وفضفضة كل أربعاء، نتكلم جد، نهزر، نسمع ونفضفض. فضفضة جيهان مصطفى. أعزائي المستمعين في كل مكان، أهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من فضفضة. خطوة يا صاحب الخطوة، خطوة امشي لي لو خطوة، ده انت على القلب ليك سطوة. خطوة يا صاحب الخطوة، خطوة امشي لي لو. ونحن معكم أعزائي المستمعين في فضفضة من الآن وحتى الخامسة من غرفة المراقبة الهندسية الرئيسية محمد فوزي. الهندسة الإذاعية العمدة مدحت رمضان. غمزة أعزائي المستمعين، كل سنة وانتم طيبين. رمضان شهر جميل كريم. طبعا دلوقتي احنا من الساعة 4 كده كل الناس بتبقى في يعني أوج الاستعداد. طبعا ستات البيوت قاعدين في المطبخ غرزين زي ما كلنا بنغرز في المطبخ قبل الفطار بساعتين ولا ثلاثة علشان نعمل كل الحاجات اللذيذة لعائلتنا، وربنا يديمها علينا لما جميلة دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين. فضفضة في رمضان هيكون كده موسم صغير غير الموسم اللي كنا شغالين فيه. الموسم اللي احنا هنشتغل فيه في رمضان اسمه في غير محله. في غير محله معناه ان احنا في حاجات ساعات بنعملها بتبقى مش في محلها، مش المفروض ان احنا نعملها، ولما بنعملها للأسف الشديد ممكن جدا تسبب لنا مضايقات في حياتنا، تتسبب اننا نتأخر في حاجات معينة ما كناش بنبقى عاملين حسابنا ان احنا نتأخر كده في انجاز حاجات معينة. ففي غير محله في كل حلقة هيكون معانا موضوع متعلق بالمواقف اللي بنمر بيها، متعلق بحياتنا سواء طبعا الاجتماعية أو العملية زي ما احنا دايما متعودين في فضفضة. النهاردة في غير محله هنتكلم عن الخجل. الخجل، الخجل ممكن تكون صفة طبعا جميلة ومطلوبة وكل شيء وشعبة من شعب الإيمان، وده طبعا مجال مش اللي احنا بنتكلم فيه. لكن الخجل والكسوف ساعات بيبقوا في مواضع بيخلونا يعني ما نعرفش مثلا ناخد حقنا، ما نعرفش نرد في الوقت المناسب. ممكن الخجل يخلينا ما نعرفش نعرف ناس جديدة في حياتنا، لما نخش في علاقات نبقى مش عارفين نتكلم ولا نختار الكلام الصح اللي احنا نقوله في علاقاتنا دي سواء صداقات او علاقات عاطفية. الخجل شيء جميل عفوا، لكن مش دايما بيكون في محله. انت كمان او انت كمان ساعات كتير ممكن تكون اتكسفت او اتكسفتي، وكسوفك ده وخجلك سبب لك مشكلة. يا ترى حصل معاكم فعلا ولا لا؟ يا ترى ايه رأيكم في موضوع الخجل؟ الخجل لما يكون مش في محله هل بيبقى صفة مزعجة ولا بيمشي الحال؟ هناخد فاصل ونرجع مرة تانية على أرقامنا في استوديو الهوى 0109-36-54-29 و0122-75-77-346 و58-24-718 ونتكلم عن الخجل لما يكون في غير محله. خلاني عشقت وحبيت وكأنه أكتر من أخويا، خلاني عشقت وحبيت وكأنه اخويا ان شفته اجري عالبيت وبداري من امي وابويا واجي احكي اسكت خجلانة واجي اشكي برضو خجلانة واجي احكي اسكت خجلانة واجي اشكي برضو خجلانة خجلانة خجلانة خجلانة خجلانة خجلانة من ايه من ايه خجلانة خجلانة من ايه من ايه خجلانة عيونك تايهة وحيرانة خجلانة من ايه من ايه خجلانة بنرجع لكم أعزائي المستمعين وكلامنا النهاردة عن الكسوف والخجل لما يكون مش في محله ومعانا اتصال تليفوني. ألو ألو أيوة أحلى مساء على شمس العصار. يا أهلا يا أهلا ازيك يا أبو حميدة. ده أنا قلت الستات كلها غرزت في المطبخ بقى. لا بص أنا صفيت لأن ده أنا عملت مشكلة في المطبخ فالنهاردة صفيت عني في المطبخ. طب الحمد لله بناكل بواقي امبارح يعني. كنت بسمعكم بسمع الدكتوره معاكي والموضوع كان جميل جدا كان نفسي اشارك فيه لحد ما الحاجه قال لي ايه في ريحه في المطبخ. يا نهار ابيض اكل شاط ولا ايه؟ لا اله الا الله. حقيقي بس كانت بسيطه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. فدلوقتي انا امنت نفسي اهو وسبت المطبخ وطلعت لك بره. زي الفل زي الفل. ايه الكسوف بقى والخجل لما يكون مش في محله؟ هو بيبقى مشكلة فعلا لما بيكون مش في محل وقتها جيعان. لكن هو مش مطلوب كل وقت ان الواحد يكون مكسوف. يعني انا عايزة الفت نظر حد الحاجة او اقول له نصيحة نفسي اقولها مش عارفة اقولها بس نفسي اقولها. فببقى مسببالي حاجة كده جوايا ان انا قلقانة تعبانة. طب يعني اما لو مش كسوف لو مش عيب لو الواحد مش يخسيش كده من نفسه كنت قلت. لكن فهنا بيبقى خجل يعني ايه زي اقولك ابعد على الشر وغني له بقى. يعني النصيحة دي انت حضرتك شايف يعني عايزة تقولي انها ممكن لو قلتيها تسبب مشاكل فبتفضلي مكسوفة انك تقوليها. هي المفروض الانسان لو عقله كبير وناضج وفاهم ان ورا النصيحة دي مصلحة مش هيزعل. لكن في الحالة دي ان انت عايزة وخصوصا ان شخص انت مالكيش علاقة دي ولا تعرفيه انت بس بتعلمي على تكات بيعملها فبتدي عايزة تلفيته نظر وتقول له حرام عايزة تعملي كده تحسسيه فبيبقى ما فيش الكلام ده تبقى مش قادرة بقى بس الواحد بيحس بمعاناة. اما كالخجل بحد ذاته لا الخجل. الو الو ايوه انا سمعتك. ايوه انا كده سمعت حضرتك معلش الشبكات صعبه جدا. مش لطيفه الايام دي. زي ما قلت لحضرتك الخجل في حد ذاته او حضرتك كنت بتقولي الخجل في حد ذاته ايه بقى؟ المطلوب مطلوب يعني ايه. بصي الايام دي والشباب وبقى كل عندهم جراءه ازيد من اللازم كله بيتجرأ على كله. ما فيش فرق بين الكبير والصغير لا ما فيش حدود فده مش مطلوب. لا مطلوب هنا الخجل اللي هو الادب. على فكره معاكي حق في ناس كتير جدا بتقول لك انه يعني معدل الخجل دلوقتي فعلا بقى مش موجود خالص. ايوه انا مش عايزه اقول خالص بنحاول نثبت تقدمنا بنحاول نقول موجود بس ايه بسيط لكنه مطلوب في البنات بالذات ومطلوب في الشباب شمال. مش مفروض ان البنت تكلم اي حد كده تعرفه ما تعرفوش او شاب يخلي ياكل دماغ البنت زي ما بيقولوا كده بالبلدي ويسمعها كلمتين فتسمع الكلام وتميل ليه وتحصل مشاكل بقى احنا شايفينها. فدي مش ده مش مطلوب. لا مطلوب انك تخجلي تكتفي تعملي لنفسك سمعة كويسة بين الناس عشان لما رجيلك نصيبك ابن الحلال تكون شكلك لطيف وحلو. صحيح. وفي فرق كبير جدا بين الخجل وبين الشجاعة يعني او الجرأة والمبالغ فيها والشجاعة. يعني في ناس لك لا ما انا لازم ابقى شجاع ولازم اتكلم ولازم مش عارف ايه. لا بس ساعات مش هيبقى ده الشجاعة دي والشجاعة دي والحاجات دي اللي بيشوفها في الأفلام. المخرج عايز كده. لكن احنا يعني زي ما في خجل في غير محله زي ما برضو في جرأة في غير محلها. في غير محلها أيوة. تمام. إيه المطلوب نعمله؟ هو ده إن إحنا عند الخجل المطلوب لازم يكون فيه حياء وخجل. عند الشجاعة بقى لا، في حاجات بتبقى تستدعي الشجاعة، الواحد لازم يصد ويرد عشان يوقف أي حد عند حد. أيوة أيوة أيوة. حضرتك بشكرك جدا على مكالمتك، وانت اضفت لنا بعد يعني كمان مختلف على كلام اللي احنا بنقوله النهارده، انه زي ما في خجل في غير محله زي ما في جرأة برضو في غير محلها، والاثنين يعني الاثنين مش محبوبين بالمره. شكرا ليك يا ست محمد. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. مع الف سلامة. مع السلامة. مكسوفة منك، مش قادرة اقولك اني بحبك، ولا انا قد حبك ولا قد قلبك، ولا انا قد حبك ولا قد قلبك، لكن بحبك واعمل ايه؟ مكسوفة بنرجع لكم مرة تانية أعزائي المستمعين. 0-109-36 عفوا واحد صايم بقى وصوته رايح 0-109-36-54-29 و-0-222-75-77-346-54-28-718 ومعانا اتصال تليفوني. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا زياد؟ الحمد لله. زي حضرتك يا فندم. معك يا مصطفى محمد. أهلا بيك يا أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا. عامل إيه؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ تبقى كتير ما كلمتناش. كويس افتكرتيني. طبعا يا فندم. اخبارك ايه والاسره جميعا؟ بخير الحمد لله. كل سنه وحضرتك بخير. دايما الاذاعه واصلاحياتنا للمستمعين جميعا، وكل عام وانتم بخير وحضرتك بخير. الرسول بيقول لنا الحياء وشعبه من الايمان. طبعا هو الحياء من الايمان، ولكن برضو بقاش الحياء بمعنى اللي يضيع الاشياء، لأن بيقول يضيع العلم بين الكبر والحياء. تمام صح. يعني ما احنا هنا بنتكلم النهاردة يا أستاذ مصطفى على الحياء أو الخجل في غير محله. أيوة. ما أنا بقول لحضرتك يعني ما أنا هتكشف أسأل يا إما تكبرا أو حياء مكسوف، فمش هتعلم. الحديث بيقول لنا كده يضيع الكبر العلم بين الكبر والحياء، يضيع بين الاثنين. لكن زي ما قلنا الحياء مطلوب، ومن مطلوبات الدين ان الحياء من شعبة، زي ما قلنا الحديث الاول من شعبة من الايمان. لكن احنا بنتكلم على لما بتتكسف او بتخجل في غير محله. هل حصل لحضرتك قبل كده يعني انك كنت يعني المفروض تعمل حاجه بس ما عملتهاش عشان كنت اتكسفت تعملها؟ ام حماده بتقول لك انا ساعات بيبقى عندي نصيحه عايز اقولها بس ببقى متردده ومكسوفه ان انا اقولها. انا ما بتكسفش في الحته دي خالص حتى لو زعل الناس منك. لا دي بيحصل كتير، وخصوصا لما بيكون واحد بيصلي بيدخل يصلي وحاجات غلط واتكلم يقولوا لي لا النصيحة على الملأ فضيحة. طب تعلموا من الأخطاء أو عشان الناس تتعلم من الأخطاء. أيوة بس حضرتك بتقول على الملأ عشان الناس كلها تتعلم. أيوة. خصوصا فيما يتعلق أنه في الصلاة مثلا، لكن لو حاجة شخصية أكيد مش هتقولها على الملأ يعني. لا ما النصيحة شخصية لا، إنما النصيحة العامة أو التعليم للعامة يعني عشان نعرف الأخطاء إيه. لكن برضو أسلوب النصيحة بيبقى مهم يعني. أيوة. يعني يقولها على الملأ بس بلطف يعني. أيوة. نبين الخطأ أو بطريقة الكل يستفيد منها يعني. تمام. شكرا ليك. شكرا لحضرتك أستاذ محمد. كل سنة وأنت طيب. وأنت بالصحة والسلامة. وتحياتنا للأستاذة فيفيان محمود. تمام. يا هقول لك ليه؟ لاني سمعت حلقتين في قبل رمضان اللي هو في كل باب حكايه. ايوه. كانت بتتكلم فيهم على رمضان والاسراف واللي بيحصل. هم طبعا الحلقات قديمه بس الموضوع متجدد دايما. صح. حقيقي ما هي الدراما دايما كده على فكره، بتبقى يونيفرسال كده متجدده، في اي وقت تسمعها تلاقيها. تمام. شكرا ليك. شكرا لحضرتك. مع الف سلامه. مع السلامه. من غير مجاملة دي شبه كاملة وبجد عاملة زي الخيال. اسمي وبشكل رسمي سلمت قلبي من غير فصال ضحكتها تخبل وبجد تهبل من نظرة منها يلا السلام أصل المحبة ملهاش أطبة وأنا حالتي صعبة ما بقتش أنام ودي حاجة نادرة ما فيش كلام طب مين يقول لي فين النوع ده كام أصلي بقدر الناس الجمال شغلت لي قلبي وهو على عمها عام وأنا لو هقول بعيونها دول كل الكلام يخلص أوام ودي حاجة نادرة ما فيش كلام مرة تانية أعزائي المستمعين ومعنا اتصال تليفوني ألو وإزيك يا مدام زهير إزيك يا إسراء يا أهلا يا أهلا إزيك يا مدام زهير عاملة إيه الحمد لله كبيرة للعمدة العمدة شفتي بقى سابنا مبارح لا ده مش العمدة اللي كان امبارح امبارح كان فوزي والله بصي الصيام مخلي الواحد ضايع كان امبارح محمد سعيد كان محمد سعيد لا بس هم عشان بيغيروا شفتاتهم بقى عشان رمضان فانت عارفه الواحد ايه كده يعني المهم ازاي كبيره الاستاذ محمد فوزي بصي بقى يا مدام جهان الخجل مطلوب تمام مش مطلوب مطلوب بس في احيانا الخجل ما بينفعش نخجل لو خجلنا هنضيع حق في مواقف كتير يعني انا هقول لك مثلا ممكن تكون يعني انا كإسراء مثلا لو اني مدرسه اعطيته مثلا درس او كده ولقيتها ان هي مش شاطره ما انا ممكن اتكسف طب انا اجي على مصلحه ابني ليه بقيت اقول لا معلش انا مش هقدر اكمل مع حضرتك وانا لازم اسيب ممكن تتكسفي او ممكن تخافي من رد فعلها يعني هو خدي بالك ان الناس ليه ليه بتتكسف او بتخجل عشان يخاف من رد الفعل يقول لك تضطهد ابني تعمل حاجه كده لا بس دلوقتي يا مدام جهال بقيت اللي هو يعني اجي على مصلحه ابني ليه؟ ما انا جيتها ليه زمان؟ يعني انا عمري ما هسامح نفسي هو يعني طبعا بتاع ربنا كله بس انا افتكر موقف كان ابني صغير وكان لسه عنده شهور او سنه وكان سته يعني ابتدى يتكلم فلقيت واحده اعرفها الله يهدي لها حالها يعني قالتها بتقول لي بقول لها بصي ابني بيصبر بصي يتكلم وانا هخليه يوريكم بس اصبروا بنتي مستعجلة على ايه ده انا بنتي اتكلمت بعد 3 سنين فانا بصيت لها كده وسكت دلوقتي اي حد يعني النهارده انا كنت في تمرين وراجعه في ولاد صايمين وولاد فاطرين تلات واحده بتقول لي انت مصوبه ابنك ليه فقلت لها عشان ده الصح المفروض نعلم ولادنا ازاي يبتدوا يصوم قالت لي لا بس ابنك صغير ان انت صايمين قلت لها طب قولي ما شاء الله قولي الله اكبر قولي اللهم زد وبارك ليه تقولي كده فاتعلمت والله يا مدام تعلمت انك تردي على طول لما حد لا ما هو في الاخر الله اكبر يعني ما هو الحسد موجود ما انا عشان اكل يفصل حاجه لابني ولا ايه بعد كده وليه يعني لا بجد والله وليه الناس اساسا لما تيجي تتكلم ما تقولش ما شاء الله ما تقولش اللهم زيد وبارك ما تقولش الله اكبر ما يعرفوش ان انت ممكن تحسني نفسك بنفسك صحيح فلقيت نفسي بقيت تلقائي يعني والله العظيم نفيعه بقيت كده قلتها بقولي ما شاء الله قولي اللهم زيد وبارك يعني قولي حاجه كده ايوه ما تديليش وشي كده ما كسفتي يعني في ناس كتير على فكره تتكسف ترد يعني عارفه تقول لك تتكسف ترد تحرج انا كنت بتكسف على فكره انا ماما انا امي بتقولي ان انا ما كنتش كده خالص يعني انا ايه اللي غيرك يا اسراء؟ ايه اللي غيرك يا اسراء؟ نضقتي ايوه المسؤولية كان الواحد خاص بالعمل يتغير دي حاجة الحاجة الثانية ان زي ما انت بتتكلمي الخجل ساعات بيضيعنا في حاجات كتيرة قوي ساعات ناس بتقولي ايه دي او يعني مش انا مثلا اي حد دي عبيط مش فاهم دي عبيطة مش صعبطة يلا نضحك عليه ونستعبطه لا هو قدامي بيبقى محرج يتكلم فلو لا لو انا مش لو انا هتحرج وهيتقال عليا كمان عبيطه لا ده انا ارد واجيب حقي بقى واقولوا بقى اللي انتوا عايزين تقولوا ما انا جبت حقي صحيح بالظبط هو ده اللي بنتكلم عليه النهارده انه الواحد تبقى مهذب تبقى لطيف لكن في مواقف ما ينفعش الواحد يسكت فيها والا يعني حقه بيضيع يا اما زي ما انت بتقولي بقى يتضرب بعين يتقال عليه عبيط او يتقال عليه ان هو يعني سهل وغلبان بالظبط كده شكرا ليك يا اسماء. ما انا ممكن اقدر اتكلم ولا وبقول لاي حد اوعوا تسيبوا حد يضحك عليكم، اوعوا تسيبوا حد يقول لكم دي غلبانه ولا ده غلبان ليه. يعني بقى ربنا جعل لنا مخ نفكر بيه ولسان نتكلم بيه. بس عايز اقول لك حاجه، يعني كنت لسه هقول لك، يعني ام حماده وهي بتتكلم بتقول انه بيبقى فيه في خجل في غير محله، وبرده في جرأه في غير محلها. يعني انت بتقولي انا برد على الناس، بس ما هو برده في ناس ساعات بترد بجرأه زياده عن اللزوم، بشكل باسلوب مش لطيف ومش حلو. فالاثنين المعادله ما بينهم يعني محتاجه شويه عقل. بس انا لسه قايله لك ايه، ارد بس بادب، يعني مش عاطل على باطل برد. في حاجه اسمها احترام للي اكبر مني لازم احترمه. في حاجه اسمها لما يعني عارفه مدام جيهان بالنيابه لسه محمده فعلا بتتكلم وتقول انا نفسي، احنا بنسمع كتير وبنشوف ناس كتير قوي تبقى قدامك كده وكذابه، هي بتكذب والله العظيم تطلع على بتكذب، بس انت مش قادره تقولي لها انت بتكذبي. يعني انت تطلع يعني زي محمده بتقول في ادب كذا وادب كذا، اما انا هطلع اقول لك انت كدابه، ولا هطلع اقول دوت انت منافق ولا ده، بس هتعمل ايه؟ خلاص بتسيبي كل واحد، اكيد كل واحد فاهم هو بيقول ايه وبيعمل ايه. بس مدام مش جاي على مصلحتك، بس مدام مش جاي على مصلحتك لسه هقولها بدل مش جاي عليا خلاص ما يشغلنيش، يقول بيقول ويعمل يعمل، لكن انا قلت لك مصلحه ابني او مصلحتي او مصلحه بنتي او اي شيء. تمام. ما يعني حد يقول زي الفل. شكرا ليكي، اشكرك جدا، شكرا ليكي يا حبيبتي، مع الف سلامة. حسدوني ظلموني غدروني يا ليلى، حسدوني ظلموني وغدروني يا ليلى. نرجع لكم مرة تانية أعزائي المستمعين، ومعنا اتصال تليفوني. ألو ألو ألو، مساء الخير. مساء النور. ازيك يا جيجي؟ أهلا أهلا، ازيك يا دام ناهد؟ زي حضرتك عاملة إيه؟ كل سنة حضرتك طيبة وانتي بالصحة والسلامة. شكرا جزيلا ليك يا دام ناهد على رأيك، أشكرك جدا. ربنا يخليك، وساعدنا أنكم يعني ساعدتوا بالإيه؟ بالباقة البرامج الجديدة. الحمد لله ما شاء الله، يعني بالتوفيق الدائم ان شاء الله. اشكرك جدا يا حبيبتي، اشكرك جدا. بصي بقى الخجل في غير محله، خدي بالك. ايوه غير محله. ممكن يكون مثلا بين واحد وخطيبته، ممكن مثلا فيها حاجه مثلا مش عاجباه او حاجه، ممكن يقول لها عليها، يكسف يقول لها مثلا ان في حاجه مش في طبعك مثلا مش عاجبني. مره مع مره مع مره ممكن يلغي شخصيته، يتنازل عن اي حاجه ما يقولهاش مثلا. طب هو بقى مش يمكن هو ما بيقولهاش عشان هو بيحبها مثلا، او هو عارف انه فكره انه تغير حاجه في طبعها دي شيء مستحيل. لا ممكن، ما هي ممكن تتغير، ما هي ممكن تتغير، بس ممكن دي بتسيب مره مع مره مع مره ان هم مثلا يتكسف يقول لها لا غيري مثلا من طبعك مش عارفه ايه، او بيخجل ان هو يقول لها زي ما بتقولي ممكن بيحبها، بس دي بتسيب اثار بقى فيما بعد. او حتى بين الزوج والزوجه لو في مثلا حاجه مش عاجباها، او مثلا في حاجه مثلا هو مش عاجبه فيها، ممكن انه خايف انه يقول لها او مكسوف او حاجه، دي بيترتب عليها حاجات كتيرة قوي، بيفضل يشيل يشيل يشيل جواه لحد ما يوصل لمرحله ان هو مش متحمل بقى. ان هو مش متحمل بقى وينفجر بقى بتبقى انفجار انفجار او بقى يبتدي يبص بره يعمل اي حاجه مش عارف ايه خلاص ما هو ما انت من الاول كنت على فكره نفس الحكايه بالنسبه للستات يعني برضو الست بتبقى ممكن في حاجه مش عاجباها انا لسه هقول لك اهو برده وعلى فكره اما بتحصل مشكله تلاقي زوجها يقول لها ايه طب انت ما قلتليش ليه وكذلك للزوجه أيوة طب انت ما قلتليش ليه هو ايوه فعلا شايلها كل الذنب وهي كمان والزوجه كمان على فكره تيجي تقول له انت ما قلتليش ليه ما صرحتنيش ليه من الاول ليه سايبني وانا في حاجه مش عاجباك مثلا صح المفروض يبقى في صراحه وفي مثلا لو في موضوع او حاجه المفروض يقعدوا مع بعض ويتفهموا ويقولوا ايه اللي انت مش عاجبك ايه فيا وانا مش عاجبني ايه فيك ده المفروض اللي بس ساعات الخجل ساعات الخجل ما بيكونش في محله صحيح مش في محله خالص أوه. لانه العلاقات اللي من النوع ده العلاقات العاطفيه بالذات اللي هترتب عليها زواج وارتباط لازم تبقى مبنيه على انه الطرفين مستريحين ما حدش يجي على نفسه وبعدين جاي يقول ايه ما انا مش مرتاح طب ما انت من الاول ليه ما قلتش ويكون في صراحه كمان صحيح وحقيقي بشد على رايك يا مدام ناهد شكرا ليك اشكرك جدا مع الف سلامه مع السلامه مش هقول على اللي حصل بيني وبينه حبيبي لما قابلني وجت عيني في عينه حبيبي مش هقول على اللي حصل بيني وبينه حبيبي لما قابلني وجت عيني في عينه حبيبي ده اللي انا بهواه اتصال تليفوني الو الو استاذ جهان مساء الخير مساء النور يا فندم ازيك يا مدير كونسلت طيبه اهلا وسهلا ازاي حضرتك يا فندم وانت بصحه وسلامه انا لقيت كل يا فندم في ميل كده فقلت حالنا خش حاجه ميل بقى اهلا وسهلا مين معايا عبد جابر من البحيره عشان تكون اهلا بيك يا استاذ جابر ازاي حضرتك منور يا والله الحمد لله كونسلت طيبه والله يا فندم الخجل انا يعني بخجل في يعني مع الناس الاغراب عني يعني بأخجل معاهم بصراحة سواء على حاجة أو من غير حاجة يعني وده براعي شعورهم يعني إذا كان مثلا مراعاة الشعور برضو بحاول مثلا إيه أزل نصيحة بشكل مثلا غير مباشر بشكل سلبي كده بحيث إن هو بيفهم بعد فترة يعني لا لما يكونوا أغراب عنك ما تعرفهمش خالص إنما لو قرايب مثلا الزوجة أو الأولاد كده لا يا فندم بص ببقى أكثر حدة بتبقى أكثر حدة أيه ده الاعتراف المهول ده طب مش حرام يعني ولا ايه نعم مش حرام يعني ولا ايه يعني عشان قرايبك وتعرفهم بحيث ان هم يتعلموا يعني مثلا ايه يعني يتعلموا مثلا يا فندم السلوك القويم والطبيعي بس الرحمه برضو موجوده يعني ما لا تنزع يا فندم من اي شيء الحمد لله الحمد لله يعني هي بتبقى العمليه انك عشان انت عارفهم ففي الفه كده وتالف والموضوع هم كمان هيتقبلوا منك لكن الغرب لا الاغراب يا فندم في الشغل او في الطريق العام او في مكان عام او كده بحاول ان انا يعني ايه طبيعتي كده يا فندم على الرغم ان انا يعني قصدي النصيحة برضو بشكل سلبي بشكل إيجابي برضو غير مباشر كده ممكن هو برضو يفهم يعني طب كويس في لباقة يعني في لباقة في الكلام ودي من طبيعنا كريم يا فندم برضو كدين يعني الحمد لله الحمد لله ربنا يزيدك يا أستاذ جابر شكرا لك ربنا وانت بالصحة والسلامة أشكرك جدا مع ألف سلامة معنا اتصال آخر ألو مساء الفل يا زكي مساء الفل زكي مؤمن تحياتي للمنظومة المتكاملة، المنظومة السوبر، المنظومة العشرة العشرة، الأستاذ مصطفى. الله يخليك، تسلم يا مؤمن، كتير كتير كده يا مؤمن، شكرا ليك. لا والله لا، المنظومة عشرة العشرة وحياة ربنا الحمد لله. ونفسي بقى زي جهان إذاعة اسكندرية تبقى 24 ساعة زي جهان، يعني مش نفسي تدري ساعة واحدة بالليل، لا نفسي تبقى 24 ساعة بقى إن شاء الله في قيادة حضرتك يا رب. ان شاء الله يا سيدي، دي بتبقى حسابات اخرى يعني، ما احنا ملناش فيها يد، بس ربنا يحقق لنا يعني ان شاء الله جميعا يا رب. في قيادة حضرتك تبقى 24 ساعة كده، وتبقى بقى ليل ونهار نسمعها ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا ليك يا مؤمن. ايه اخبار الخجل معاك يا مؤمن اللي في غير محله؟ بأمانة بأمانة، انا كنت الاول كنت خجول، بس لقيت حقي بيضيع زي جهان. لقيت بصراحة، أنا صريح معاكي، لقيت الناس بتستعبطنا زي جهان. أول مصحف والله العظيم، يعني كنت بقى خجول لما كان واحد يشكر مثلا في التلفون اللي معايا، أقول له والله ما يرجع يا عم، إذا أنا بقول لك حلو أقول له والله ما يرجع. أدور التلفون، واحد مثلا يشكر في زيت برفان بتاعتي، أقول له والله ما ترجع. الاقي واحد بيكلمنا على المعاش، اقول له يا عم اللي انت عايزه من المعاش، يعني ايه برضه بيطلب مني فلوس؟ لقيت نفسي اللي انا حقي بيضيع، حقي بيضيع عشان بتتكسف تقول يعني انه لا ما لا ما لا اسف ما يعني عارف بيقول لك ايه، كنت فين يا لا لما قلت اه، انت كنت بتقول اه اه اه الله عليك بالظبط. لقيت حقي بيضيع، اتعلمت يعني. لا دلوقتي الحمد لله بقيت حريص، يعني دلوقتي لما بشوف حاجه غلط انا بقول اه، انا بقول الانسان اللي قدامي غلط بس بشياكة، يعني مش بواجب بغشومية او لا، بقول له بروحة يعني كده. انت برضو مش مع الجرأة اللي مش في محلها، يعني الواحد يقول للقدام اللي هو عايزه بس بهدوء وبالراحة بلباقة، زي استاذ جابر كده اللي كان قبل منك على طول. بالضبط بشياكة، هم بغشومية وفكر كده اللي انا كده اللي انا اسد، لا طبعا الكسف دي اتبقى وحشة. جميل جدا، بشكرك جدا يا مؤمن، شكرا ليك، وكويس قوي ان انت تعلمت في الوقت المناسب، شكرا يا مؤمن. لا ما بالنبي فضفضة زي جهان، اللهم صل على النبي، بقاله كام سنة بيغير من حياتي، يعني كل حلقة حضرتك بتقدميها بجد بتبني جوايا حاجات جديدة وحاجات قيمة وحاجات جميلة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا يحفظك جدا جدا يا مؤمن، شكرا ليك. ربنا يحفظك، سنعية الاسم كل معاك سلام. كان عندك حق تدوب وترق وترجع تاني يا قلبي تدق، كان عندك حق تدوب وترق وترجع تاني يا قلبي تدق، تدوب في هواها وتقول لكم مرة تانية أعزائي المستمعين. 0163-542-920-22-77-76-48-58-24-718 ومعانا اتصال تليفوني. ألو ألو ألو أيوة ألو حبيبة قلبي ونور عيني. أهلا أستاذة جهان، إزيك يا مرام؟ وأنت وصحة وسلامة، يقعد عليك بخير وسلامة، والعمدة محمد فوزي ولادي كل سنة وأنتوا طيبين. وحضرتك طيب. حاولت أخدش الدرس ما عرفتش مع الدكتورة أمي. معلش تتعوض إن شاء الله بإذن الله. معلش. أيوة بقى. أيوة بقى. أيوة. أنا مش عارفة أقول لو يعني قلبي أبيض ما ب... ما ب... يعني بتخجل لما حد يطلب مني حاجة أقول له لأ. لو الحاجة دي مش معايا ممكن أتصرف وأديهاله. ممكن يجي على حد يزعلني في البيت وأعملها له. يعني كان في ناس والله العظيم تعالي اديني إبرة، أطلع اديها الإبرة، أروح أخذ بعضي، عرفتها أرقام الإذاعة وأنا بخش وأنا الناس بتحبني وأنا وأنا وأنا تمين ده، أنا تروح لناس وتقول لهم ده انا دخلت في الاذاعه، ده انا عملت ده قالوا لها ام رامي اللي قالت لك، عشان ام رامي بقالها مده وما اعرفش ايه ونسمعوها. تقول لهم لا لا لا لا لا لا مش ام رامي. وانت عملت ايه؟ انا الناس بقى اللي جم قالوا لي ما اتخجلتش بقى. طب كويس. انا اللي بقى لا ما اتخجلتش. ما اتخجلتش. انا كنت بقى يعني ايه بتخجل اتكسف اقول يا بنتي ايه مش مهم وكده. بس لقيت يعني ايه كلام كذب. كلام كذب. طب كويس ان انت ما خجلتيش، لانه انا كنت هزعل واتضايق لو انت يعني اتكسفتي انك تردي وانك تقولي وان ان الكلام ده مش صحيح. فلا، لكن ده كويس قوي ان انت عملتي كده. لقيت بقى اللي جايالي بقى بتقولي يعني يا ام رامي انت ولا دخلتيهم في الاذاعه ولا حاجه وبتقولي كده. قلت لها لا كذابه كذابه وهكذا قدامي دي كذابه. انا اللي مدخلها وعطيها ثلاث ارقام التليفون وعامله معاهم ياما وقايله لها اعملي كذا واعملي كذا وانت كذا واعملي كذا وعملت لهم حاجات ياما يعني توسطتها لحاجات ياما. كل واحد بقى يعني هنقول ايه؟ يلا معلش الحمد لله بس ان انت ما اتكسفتيش. طيب على الوجه الاخر، على الوجه الاخر بيبقى فيه بيقول لك انه زي ما في خجل في غير محله بيبقى فيه جرأة برضو في غير محلها. يعني ساعات ممكن نرد على الناس بشكل مش لطيف، نتكلم بألفاظ مش لطيفه، كل ده اساسا دي شجاعه وجرأة. كان يعني يقول لي ما تجيش دعوه، لا ما تطلعيش تبكي الاب، نقول له حرام. انا ما باخدش مقابل من حد، انا ما باخدش مقابل من حد، ده من زغري. ده ربنا سبحانه وتعالى حتى بيسترها معايا في اي وقت والله. جميل جدا، بشكرك جدا جدا يا ام رامي. شكرا لحضرتك وسعيده ان انت لم تخجلي في انك تقولي الحق. شكرا ليكي. قلت لا لا بقول خلاص. تمام خلاص. معنا اتصال اخر بقول. الو شكرا ليكي يا ام رامي. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لأسرة البرنامج والاستضافة الجاية، وكل سنة وأنتم طيبين كلكم. وحضرتك بصحة وسلامة. أشرف معانا صح؟ أبو حازم مع حضرتك. أبو حازم إزيك؟ دايما بتلخبط صوتك من صوت. إزيك يا أبو حازم وإزاي الأسرة الكريمة عاملين إيه؟ يعني يا ريت تقف حتة مفتوحة والنبي يا أبو حازم عشان أقدر أكمل المكالمة. نعم. في مكان مفتوح عشان اقدر اكمل المكالمة بس معاك. تمام. تمام. دلوقتي بص لا يا ابو حازم مش هعرف اكمل كده، اقف جنب الشباك او في البلكونة. الشبكة كده مش حلوة برضه؟ الشبكة وحشة جدا. ده انا واقف في قلب ميدان الرصاف. ما هو لا تعالى يمين شوية شمال شوية، ممكن يكون جاب منك. لا ممكن يبقى فيها حاجة خرسانية بتخلي الشبكة سيئة. كده في الشبكة كده موجودة كده. تمام نحاول. كده كويس الصوت. كده كويس الصوت. اتفضل. فاهم. في فرق ما بين الخجل او الكسوف. تمام. والخباثة. لا بص بقى وحياة اقف حتة كويس عشان كلامك بانه هيبقى كويس فما تضيعش المداخلة. في فرق بين الحد. في فرق بين الخجل. كده كويس. اثبت اثبت. ايوه كده. طيب انا زي ما بقول لحضرتك في فرق ما بين الخجل او الكسوف وشعره ما بينهم وبين الخباثة. الخباثة. الخباثة ايوه. ما في بني ادم يقول لك لا انا اصلا بتكسف او بتحرج اقول الكلمه دي، بس هو خبيث. ازاي هو خبيث؟ انا زي ما بقول لحضرتك يعني مثلا اي واحد سافر بره مصر. اي واحد بره مصر او احنا كاسكندرانيه عارفين يقول لك ايه؟ يقول لك ده انتوا ميه مالحه وشوش كالحه. يعني ايه وشوش كالحه؟ يعني انت جريء. يعني انت عندك الجرأه انك تقول اي حاجه. ودي الميزه في الاسكندرانيه، يا تلاقيه يا كويس بريء يا اما يعني ما عندناش وسط، يا حلو يا وحش. اي حد سافر بره مصر يعرف الكلام ده. واحنا كاسكندرانيه بجد فعلا ده حاجه صحيح. احنا عندنا جرأة. على طول واحد بيقول يا حلو احنا عندنا في اسكندريه يا حلو يا وحش اللي تلاقيه كويس كويس في كل حاجه. خليني بس ارجع معاك لحته انه مش بيبقى الخبيثة. خجل انما بيبقى خبيث، عشان الحته دي بجد مش فاهمها. ليه يعني زي ايه كده؟ يعني مثلا ايه مثلا واحد مثلا بيتكلم، يعني انا في بينه وبين حد من الإذاعة أنا بكلمه عادي تمام، فحصل موقف معين فبقول له حصل منك واحد اثنين ثلاثة فده غلط. قاطعني قاطعني، هو أنا لازم أبقى خبيث إن أنا أفضل أفضل بقى لا أنت كويس على طول الخط وأنت بتاع أنت المفروض الصحوبية بتفرض عليا أنا وأنت إن إحنا نوجهه بعض. أيوة صح. تمام؟ واخد بال حضرتك؟ أيوة. وحد معروف في الإذاعة زي ما برضه يعني احنا لا بص حد معروف. لا لا لا بلاش بلاش أسامي. لا لا ولا ولا ولا مالناش دعوة بالإذاعة، اعمل معروف وكده. لا يعني يعني يعني, يعني عموما خلينا عموما مالناش دعوة عموما أنا بتكلم عموما. أنا مثلا لما أوجه صاحبي أقول له أنت عملت حاجة غلط أنا وأنا لازم أتخبص عليك وأسمع منك وأروح أنقل كلام أو مثلا أعمل كلام هنا أو هنا او في نفس الوقت اسمع منك واسمع منه وانت هنا اغلط فيه قدام منك واروح للتاني اغلط فيه قدام منه. لا في هنا في فرق ما بين الشجاعة او الكسوف والخباثة. تمام. في حاجات وفي مواقف ياما بتحصل تحس ان الانسان ده ايه يعني يقول لك ده مكسوف. لا هو مش مكسوف هو خبيث. ليه عايز يسمع يسمع ايوه يسمع من الاستاذه جهان ويسمع من ابو حازم ويروح جاي هنا وهنا ويتكلم هنا بس ويتكلم خد بالك هنا. على المدى الطويل الاسلوب ده بيخسر جامد جدا يعني لانه يعني ما في ايه اذا استطعت ان تخدع بعض الناس بعض الوقت فلن تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. ما مش استحاله هيفضل مستمر بس في هي برضه في حاجات برضه استاذ جهان معلش ان هي ايه اللي زي ما بتقولي اللي في غير محلها اللي هي يعني اللي في حاجات بتبقى في غير محلها صحيح. حتى بتبقى في وقتها بتزعل الناس من بعض. حليلي بقى قبل ما تعرف ان ده كان صح او فلان كان غلط. هي الحاجات الوقت اللي هي بتبقى بغير محلها دي فعلا لازم تبقى هي محلها عشان تبقى صح بالضبط كده. فهي ايه يعني إن انا مثلا انا مش عاجبني الاستاذ جهان مش هسمع البرنامج بتاعه ايه اللي يخلي ايه اللي غصبني ان انا اسمعه مثلا كمثال يعني فاهماني. فهي المفروض الانسان نرجع برضو للأول والآخر البعد عن ذهننا بيخلينا نعمل حاجات غلط ياما دي برضو في الأول والآخر صحيح. مش شكرا على ماشي كل سنة وانتم طيبين بصحة وسلامة. شكرا ليك يا أبو حازم. شكرا حضرتك الله يرضى عليك طوالي. أعزائي المستمعين ومعنا اتصال تليفوني. ألو ألو. طيب ما عندناش اتصال على الأرض ناخد من الموبايل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضرتك طيبة يا فندم وكل أسرة الإذاعة اسكندرية وكل المستمعين وأنت بخير يا رب. معاك أشرف أستاذ جاي. إزيك يا أشرف؟ دايما بتلخبط بين صوتك وبين صوت أبو حازم. لا هو الشباب عامل شغل مع حضرتك يا فندم. والله ما تلخبطيش في صوتك. حاسين بيا انتوا. انا قاعده انا مش قادره اقول لكم مهبطه بشكل مش مش مش طبيعي بس ماشي الحال بحاول اركز والله يا اشرف. المهم انا عايز اشكر حضرتك على مواضيعك الجميله مواضيع فعلا يعني يعني انا المواضيع انت بتلاقيها ديت انا بحبها شخصيا. انا المواضيع دي بحبها شخصيا. شيء سيدنا والله الحمد لله. الخجل في غير محله. نعم يا فندم. الخجل اللي بيبقى في غير محله. هو الخجل شعبة من شعب الإيمان. صحيح. بس الوسطية في الخجل الوسطية في الخجل حاجة كويسة. أما الإنسان اللي عنده خجل وخطوف على طول عمال على بطنه واحد زي حالات أنا كده بتبقى مشكلة كبيرة. بيبقى بعيب في الإنسان كده. بيبقى عيب الإنسان. أنت معترف إن أنت عندك خجل عمال على بطال؟ لا ده يعني بيبقى عيب في الإنسان. بيبقى يعني عيب في مش ميزة. بيبقى عيب يعني واحد بيبقى بيتحرج ويروح لإخواته بيتحرج مش عارف ليه. لو مثلا لو انا مثلا كسرت ازاي اسكندريه هتحرج اجي قبل كده برضه كسرت وهتحرج اجي. فالموضوع دوت بيبقى عيب في الانسان مش ميزه. طب فالواحد على قد يا ترى انت عارف انت عارف ليه العيب ده موجود عندك؟ يعني هل انت من وانت صغير كده كنت كده ولا نتيجه صدمات كتير حصلت لك قلت يعني بكبر دماغي وابعد عن الناس وخلاص ولا ايه بالظبط ليه؟ هو ده عصور الغياب بيبقى طبع في الانسان. بيبقى طبع في الانسان والانسان على اكل مريضه بيحاول يصلح من نفسه وبيحاول يعني يعني انت بتحاول تتخطى موضوع الخجل ده. بحاول اصلح. طب كويس حاجه كويسه. الو نعم يا فندم. بقول لحضرتك والله يا فندم عندك في مشكله ومستمع كويس والله انا لا انا سامعاك ولا انتوا سامعيني. عارفه في الشبكات صعبه جدا جدا وبتزيد اكتر لما بنكون في رمضان. بقول لحضرتك انه كويس ان انت بتحاول ان انت تتخطى موضوع ان انت عندك خجل زيادة عن اللزوم. ماشي انا بشكر حضرتك يا فندم عشان الصوت والله ما سمع حاجة خالص. تمام شكرا لك. شكرا لحضرتك. شعوري وكل احساسي خدوني انا ليك بقيت اقرب لي من نفسي وبموت انا فيك حبيبي الدنيا عشتش فيه شعوري وكل احساسي خدونا لي بقيت اقرب لي من نفسي وبموت انا فيه حبيب الدنيا ضحكت لي تضيع لي ده انا عمري اللي كان قبلك ما عشتش فيه وبنرجع لكم مره تانية يا زين المستمعين ومعنا اتصال تليفوني. الو الو ايوه لو قلت الاناقه والسياكه هقول استاذة زهان. يا سلام الله يخليك يا ست الكل. مين معايا؟ لا هسيبك تعرفي بقى. مش عارفه نور. نور لا مش نور. لا لا هند يا هند بطلوا تلخبطوني اعملوا معروف. ازيك يا عروسه؟ الحمد لله وانت بصحه وسلامه يا حبيبتي. هقول لك حاجه بقى حضرتك. حطي نفسك مكاني. احط لو عندك مثلا جاره ست كبيره وبتكذب وبتزيف في كلام وبتغير حياتها وكل حاجه واولا ابنها بيشرب مخدرات تكلمي ولا تتكلميش؟ لا اكيد طبعا هخجل صح وهبعد عنها اكيد. انا بقى طبعي انا فيها طبع خجل لو لقيت الانسان مش كويس ببعد عنه على طول مش بواجه الحقيقه بس ساعات الحقيقه استاذ جهان بتضايق وبتزعل فالواحد بيبعد احسن. بس دي حاجه الخجل مطلوب هو الحاجة المطلوب في بعض الأحيان لكن البعد عن مثلا الصراحة والوضوح ساعات بأحيانا بيبقى كويس على أساس أن أنت ممكن تدخل نفسك في مشكلة يعني هي لو واجهتيها يعني وخصوصا عندها ابن بيتعاطى مخدرات وكده أكيد طبعا حامل مشكلة كبيرة أكيد طبعا يعني كمان يعني أهلها وكده بيبعدوا عنها يبقى أنا مش هبعد عنها أكيد صحيح ولو حتى من بعيد كده بالتلميح يعني ما حاولتيش اصلي هي المشكله يعني هل هي عارفه ان ابنها ده بيشرب مخدرات ولا لا؟ اكيد لا اكيد اسالك حاجه واحد في البيت بيشرب مخدرات يبقى ايه؟ حد يعرف؟ لا اكيد يعرفه انت كمان عشان بتقولي هي من البدايه اصلا بتكذب وبتحور وبتغير الكلام اكيد. لا بس هو ده ما بيرجعش عليكي بمشاكل يعني او ضرر. اكتر حاجه بكرهها في حياتي التزييف في الشخصيه. انا كهند صريحه جدا فوق ما تتخيلي، ما بحبش النساء، ما بحبش التزييف الكلام، بنسى على طبيعتي. لكن بقى ازوق اطلع نفسي كويسه وحلوه قدام الناس ما بحبهاش. صريحه اكيد طبعا. انا على عموم تحياتي حضرتك استاذ ذهان بجد، انا معجبه بحضرتك كتير جدا، جريئه جدا. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك ويسعدك دايما ويسعد اوقاتك. شكرا ليكي. ربنا يخليك، ربنا يسعدك لو انت بتسعدينا والله. الله يخليك يا هند، شكرا لحضرتك. مع السلامه. اللي باعنا خسر دلعنا، راح لحاله يلا يودعنا، بالسلامه والقلب نسيه، بالسلامه والقلب نسيه. واللي سابنا قفلنا بابنا، يلا بينا وفرنا تعبنا، الحياه مش واقفه عليه، اللي بعنا خسر دلعنا، راح لحاله يلا يودعنا، بالسلامة والقلب نسيه، بالسلامة والقلب نسيه. واللي سابنا قفلنا بابنا، يلا بينا وفرنا تعبنا، الحياة مش واقفة عليه، الحياة مش واقفة عليه. من امتى بيفرق لنا من راحة ومين مستنى؟ اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا، مبسوط على كده ميت فل ورضا، ومش عاجبه يسيبنا، هو اللي اختار بايديه النار وخرج من الجنة. وبنرجع لكم مرة تانية اعزائي المستمعين، ومعنا اخر اتصال تليفوني. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. فريق عمل كنترول محمد فوزي على مكسر الهواء مدحت رمضان، وهي بنا نتحاور مع استشاري طب الفضفضة جهان مصطفى. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا حاج احمد سليم؟ زي حضرتك، كل سنه وانت طيبه وانت بالصحه والسلامه يا رب. قول لي بقى، الخجل في غير موضعه. هو اولا الخجل بيجي في بعض احيان بيبقى مش كويس كلا الطرفين. طبعا ده اللي بنتكلم عليه، لان يقال حتى دينيا نعم الله قوما دعا الحق بينهم. ايوه صح، لان على اساس اللي انا كمان لما اوجه اللوم مثل لمدحت او لمحمد فوزي اكون سلس معاه في الحوار. يعني برضه ما احطش اللوم فيه هجوم. يعني لما اجي الوم يبقى حتى، وزي ما قال الحاج جابر برضه بتاع البعيده، عن كده زي ما بيقولوا عن طريق غير مباشر كده. بالظبط، الحاج جابر كان بيقول لك يعني بطريقه سلبيه، اقول له من بعيد. جميل، من بعيد. صح، شغل ريفي ممتع دوت، هو ادبي. هو معتز، حاجه ادبيه، ده من نوع ادب الريف دوت. صحيح عن طريق غير مباشر كده اتحاور. يعني حضرتك اللي انا فهمته من كلام حضرتك انك بتقول انه ما ينفعش ان احنا نسكت على حاجه تكون غلط، لكن لما نيجي نتكلم عليها نتكلم باسلوب سلس، ما يكونش باسلوب فيه وما فوتهاش. انا حتى لو تيجي محمد فوزي يقول لي خلي بالك فلان قال لي كذا وما رضيتش ارد عليه، ابقى اقول يا ريت الارض جابتني عشان انا اقول اعرف اقول واعرف يعني اتحاور معاه واقول له صح من غلط فين. وبرضه بدون هجوم. تمام حضرتك، يعني اخلي الحوار يكون سلس وعن طريق غير مباشر بلفه كده طويله عريضه على بال ما المهم ان انت ما تسكتش، لان الخجل في الحته دي يضيع الدنيا، يضيع الحق. تمام الشيء ده هيعيد عليك بالخساره او بالحاجه اللي الشيمة الوحشة أو من هذا القبيل، أوجهها له برضو بالطريق برضو عشان ما بحبش أنا أشوف حد اللي أنا أهدمه ألاقيه تعب، بزعل أنا بزعل مثلا، بس ما بسيبش اللي أنا أقول ما تسكتش، لكن تقول بطريقة لطيفة. بشكرك جدا يا حاج أحمد، شكرا لحضرتك عشان احنا وقتنا. وكل سنة وأنت طيبة، وكل السادة المستمعين، وحضرتك بخير وصحة وسعادة دايما. شكرا يا شكرا لحضرتك. شكرا شكرا. خليك ناسي إزاي خلص وقتنا معاكم النهاردة. إن شاء الله نتقابل الأسبوع اللي جاي حلقة جديدة من فضفضة وشيء جديد في غير محله. انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا على فكرة. حتى نلتقي لكم ورق تحيات محمد فوزي من غرفة المراقبة الهندسية الرئيسية. مدحت رمضان الهندسة الإذاعية. حبك غير لحوالي. رمضان فرصة. سامح، نقي نفسك، قرب. لم اللي حواليك، اسمعنا راديو اسكندرية 101.1 FM. كل سنة وانت طيب. مولاي يا مولاي. إذاعة الإسكندرية تقدم كان يا مكان. كان يا مكان، تأليف دكتور أحمد طلعت، إخراج خالد منيب. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، وقبل ما يخترعوا مرصد حلوان، الناس كانت بتعرف إزاي إن في رمضان. اللي كان بيحصل إن الأمير يختار اتنين يكون عندهم ضمير ومعاهم البشسنجق، يطلعوا على جبل المقطم يبصوا في السحاب ورا الهلال مهما اختفى أو غاب. وحنروح بعيد ليه؟ تعالوا اسمع. ياه، دي السمع على الحظ، الليلة دي مليانة سحاب. إن شاء الله يكون لنا نصيب ونشوف الهلال. اللي يشوف هلال حيكون له هدية كيس ذهب من مولانا. يا سيدي مش مهم كيس الذهب، المهم ربنا يقدرنا ونشوف الهلال. دي البلد كلها مستنية الأخبار، وأنا كمان في انتظار. يا فرج الله، لو شوية ريح يبعدوا السحاب ده شوية. والله أنا قلبي حاسس إن الهلال حيظهر الليلة دي. ربنا يسمع منا. إحنا مش هنسيب جبال قبل ظهور هلال. عارف يا باش سنجا، وإنت تلاقيك مستني العطية. ما إنت عارف الأمير وكرمه في الشهر الفضيل. الأمير أصدر تعليمات أول ما يظهر هلال تقوم احتفالات. كفاية إنه يفتح قصره لأهل الله، والأي ضيف غريب ياكل ويشرب خشاف سلطاني. ده غير كمان إكراميات وإحسانات. أمال يا باش سنجة، مش اسمه شهر الكرم والجود؟ بس يا حاج عمار، يظهر ربنا السجاب والريح ابتدى يحرك السحاب، يبقى نفتح عينينا كويس. حاكم الهلال ده عامل زي الضيف الخفيف، وإحنا مستنيينه على شوق، وخصوصا القطايف والكنافة. ما هذه الحاجات اللي استجدت على أيام مولانا. الله، الهلال يا حاج. الله أكبر، الله أكبر. عفارم حاج عفارم، نظر جنابك حديد. الله أكبر يا بسنجة، دي بركة هلال رمضان. هل هلالك شهر مبارك علينا وعلى أمة الإسلام. أمين يا رب. المدنة قادت يا أخوانا، بتقول لنا رمضان جالنا، يا رب تقبل أعمالنا وبسترك احرس أحوالنا. هل الهلال بركة وحلت نعمة ورحمة عند الله، والأكل والشرب يوماتي عند المعز لدين الله. ده طبعا كان زمان، وياريتنا نقدر نقول للزمان ارجع زمان. وبقى مفيش قدامنا غير اننا نشوف رمضان المدرن. على فين العازم؟ هيكون على فين؟ مروح طبعا. الله، مروح ليه؟ هتنام المغرب. هو المغرب عندكو على الساعة 10؟ انت ناسي ان ده رمضان، ورمضان يحب السهر. اه الكلمة دي بالذات طول عمري اسمعها، ونفسي ومنى عيني ان اشوف الاخ اللي رمضان قال له ده انا بحب السهر. ودي عايزة كلام؟ دي البلد كلها هايصة يا راجل. هايصة؟ دي القهاوي بتفضل فاتحة للصبح. بقى اما يجي رمضان اروح اسهر في القهوة؟ مش تسالي، اهو اللي يلعب طاولة، اللي يلعب دومينو، اللي يشرب سحلب، واللي يخسر العشرة ويشيل الطلبات. بلاش القهوة يا سيدي، تعال نشوف لنا مسرحية، اهي المسارح على قفا من يشيل. وده اللي مجنني، مع انهم بيقولوا ان العفاريت بيسلسلوها في رمضان. وانت يعني مش عاجبك حاجة خالص؟ وانتوا عملتوا اللي بيعجب وانا قلت لا. طب ايه رأيك لو نروح الشادر اللي جنب الجامع اللي هناك؟ بس ده باين عليه زحمة على الاخر، هو فيه ايه؟ السهرة بقى اللي هي ايه؟ تواشيح؟ لا، فنون شعبية. ايه؟ فنون شعبية؟ سلام عليكم. الله، ناوي تعمل ايه؟ ناوي نم المغرب. الفرصة جاية لعندينا واحنا بنضربها طبنجة. رمضان ملعلط حوالينا من اندونيسيا والطنجة، ياريتنا نلحق الفرصة ونسيبنا من شغل السيمة، نفوز ببركاته وفضله ونقول بلاش قلة قيمة. كان يا مكان، تأليف دكتور أحمد طلعت، إخراج خالد منيب. رمضان جينا وفرح نابو، ومع الراديو هنفرح أكثر. 1-2-3 let's go. التسلية، الجايزة، والأغنية. راديو اسكندرية في رمضان، الفرحة تجمعنا. سبوبة ولقمة عيش ربك قسمها، وضماير الخلق ده وحده اللي بيعلمها. سبوبة ولقمة عيش ربك قسمها، وضماير الخلق ده وحده اللي بيعلمها. وانا شفت ابويا زمان قلت اتعلمها، انا شفت ابويا زمان قلت اتعلمها. ما هو قالوا زمان الخير في الصنعة، والواحد منا عشان الرزق لابد وحتما يسعى. ما هو قالوا زمان الخير في الصنعة، الواحد منا عشان الرزق لابد وحتما يسعى. بنباها عرفت السر، عرفت السر لقط المهنة بسرعة. وهو من يومي هيجي الشهر وانا انا معلمها. بصراحة كريم الشهر، ايامه تمر بسرعة بتمشي، وخلاص ليا ما هي جريت، وهو منه ما عادش. بصراحة كريم الشهر، ايامه تمر بسرعة بتمشي وخلاص ليا ما هي جريت وهو منه ما عادش ما انا فيه الليل بيسيبني براحتي ما بنمشي وخلاص يا خسارة وخلاص يا خسارة راح اهد اللي قعدت ابني وتعبت ليالي وتلف ايديا وادور فيه واقول موالي ما هي غيه وصنع بغيه ارش عليه واجمع وارص حبالي واجمع وارص حبالي وزوق فرشي وزوق فرشي. الإسكندرية تقدم دكتور محمد بشير صفار، آمال صادق في بين أروقة التاريخ نجد أوراقا مطوية إذا قرأت بإمعان وجدت حروفا ذهبية تسطع بالنور في الليالي القمرية. أعلام منسية الراوي أسماء عجلان جمال زيتون. علم اليوم يا أيها السادة نشأ في بيت من بيوت الإيمان الذي قدم للإسلام سبعة من الصناديد الذين عرفتهم ميادين القتال فرسانا يجودون بأرواحهم في سبيل العقيدة لا يدخرون وسعا في الجهاد لإعلاء راية الإسلام. إنه النعمان بن مقرن الذي كان يعيش في قبيلة مزينة جنوب يثرب حين انتقل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى ربه، وما أن سمع بأنباء الدعوة الجديدة حتى أشرق قلبه بالإيمان، وكانت السنة مجدبة لكن النعمان وإخوته جمعوا ما حولهم من غنيمات وما لديهم من حب وثمر هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجهوا إلى يثرب. وتقبل الرسول صلى الله عليه وسلم هداياهم المتواضعة أطيب قبول وزكاها القرآن الكريم تزكية طاهرة، إذ قال الله عز وجل عن النعمان وإخوته: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وانتظم النعمان وإخوته في صفوف المجاهدين فشهد المواقع الأولى للإسلام وقام في حفر الخندق بنصيب وافر وحمل الراية يوم فتح مكة. وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الاختبار الصعب، وذلك في حروب الردة، حينما سار أبو بكر الصديق بنفسه لمهاجمة المرتدين. لا تزال المعركة مع هؤلاء المرتدين يا أخي عبد الله حتى نستأصل شأفتهم. كيف يا أخي النعمان وقد رجع أبو بكر إلى المدينة؟ لقد طالت غيبة الخليفة الصديق، ورأى أنه من الضروري العودة إلى يثرب بعد أن قاد معركة ظافرة ضد أعداء الله، ولم تبق إلا بعض كتائب متخلفة يتم القضاء عليها في غضون بضعة أيام. فهل تحدد يوم قريب لاستئناف المعارك، خاصة وأن هؤلاء المرتدين تصلهم تعزيزات من الأفراد والسلاح من بعض القبائل التي تساندهم؟ لا عليك يا عبد الله، فقد جهزت كتيبة خاصة مزودة بالجند الأشاوث والأسلحة البطارة لنقطع على هؤلاء المتسللين خط الرجعة، وبهذا نحرم الكتائب المرتدة الباقية من هذه الإمدادات. تلك خطوة عظيمة يا أخي النعمان، فماذا يبقى بعد؟ لقد وعدت الله ثم وعدت أبا بكر أنني لن آلو جهدا في هذه المعارك حتى أطفئ الجمرة المشتعلة ونرجع جميعا إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، نحمل ألوية الفوز ونردد أهازيج الانتصار بإذن الله. وليس ذلك على الله بعزيز. ها قد جاء دور فتح فارس يا أخي النعمان بن مقرن. أيها القائد العظيم سعد بن أبي وقاص، إن قبيلتي مزينة في طليعة هؤلاء غزاة فاتحين، وهي بكامل أفرادها قد انتقلت من جنوب المدينة المنورة إلى ضواحي الكوفة. لماذا؟ لتحتل الصفوف الأولى في المعركة المقدسة القادمة. نحن نواجه قوما لهم تاريخهم في الحرب، فما الرأي عندك؟ أرى أن نبادر بالسلم أولا. وهذا ما أراه أنا الآخر. فنبعث إلى ملكهم يزدجرد لنبلغه رسالة الإسلام، فقد يكفينا شر القتال، ولا أرى من يترأس هذا الوفد ويتكلم مع يزدجرد سواك يا أخي النعمان بن مقرن. الملك الفارسي يزدجر، أراك مدهوشا مأخوذا. لا أكاد أصدق ما أراه أمامي من أعراب مفاه تبلغ بكم الجرأة أن تقتحموا عريني وتهددوا سلطاني. لا تأخذك المظاهر يا سيدي، بل استمع إلى ما نحمل إليك من رسالة الإسلام. من أجل أننا تشاغلنا عنكم اقترأتم علينا؟ ليس الأمر كذلك. فماذا جاء بكم؟ وما دعاكم إلى المجيء إلينا وخلفكم غزاة لأراضينا؟ يا ملك فارس، إن الله رحمنا فأرسل إلينا رسولا يدلنا على الخير ويأمرنا به ويعرفنا الشر وينهانا عنه. وماذا يعطيكم مقابل هذا؟ وعدنا إن سمعنا وأطعنا خير الدنيا والآخرة. ألهذا جئتم بقبضكم وقضيدكم؟ لقد أمرنا أن ندعو إلى ديننا وأنتم أول من نبدأ به، فإن امتثلتم إلى ديننا خلفنا فيكم كتاب الله وأقمناكم عليه على أن تحكموا بأحكامه، ونرجع عنكم وشأنكم وبلادكم. ارجعوا إلى صاحبكم أخبروه أنني مرسل إليكم رستم حتى يدفنه ويدفنكم معه في خندق القادسية وينكل به وبكم من بعد. يا قوم اهدأوا وأبشروا. الله أكبر، الله أكبر. وشاء الله لبشارة سعد أن تتحقق. وجمع القائد الفارسي عدته واعتاده، واعتبر الجميع المعركة معركة حياة أو موت. وحمل النعمان رايته وكبر تكبيراته الثلاث، واندفع إلى حومة القتال يحمل معه الويل والرعب. ودارت المعركة وهوى النعمان صريعا، فحمل الراية من بعده نعيم حتى تم النصر للمسلمين بعد هروب قائد المجوس، لولا أن مصرع النعمان قد نسج سحابة مظلمة فوق المشهد. فبكاه المسلمون في فارس والمدينة المنورة أمر بكاء. ولقد انتقل النعمان من الحياة ولكن إلى روضة الشهداء في الجنة وقمة الخلود في سجل التاريخ. وغدا بإذن الله لنا لقاء مع علم آخر من الأعلام المنسية. قام بالأداء محمد مرسي، أحمد أبو العنين، مبروك عبد العزيز، ماجد الهجرسي، وإبراهيم الملاح. الهندسة الإذاعية أحمد الدردين. أعلام منسية. تأليف دكتور محمد بشير صفار، إخراج آمال صادق. رمضان شهر الخير والبركة، بيملأ قلوبنا فيه بالحب والرحمة وبتكمل البهجة بلمتنا والصحبة الجميلة. رمضان بيكون أحلى بيكون ومعانا في راديو اسكندرية. Yeah. شهر العبادة لي راجع وساكت في حتى قلوبنا بتصبح مساجد يا شهر العبادة لي راجع وساكت في حتى قلوبنا بتصبح مساجد صيامنا ايامنا تحية سلامنا على كلمة واحدة على قلب واحد يا شهر الصيام يا شهر الصيام يا ريم المعاني ودايما كريم روايح البشاير وفرحة ونعيم وانوار هلالك وبدرك مهبت اشعر لنور انتجام اليقين يا شهر الصيام يا شهر بالهدايا من كل العصور نزل آية آية بحكمة ونور وكنت البداية لأكرم صدور تنور وجودنا وتشفي الصدور يا شهر الصيام يا شهر الصيام جابت في كفي ودموع التوبة لا تكفي وأنا أتقرب بسم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله السبحة ذابت في كفي ودموع التوبة لا تكفي وأنا أتقرب بسم الله السبحة ذابت في كفي ودموع التوبة لا تكفي وأنا أتقرب بسم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من قام الليل له الخيرات وحلت في القلب البركات وفاض النور على نبواه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من قام الليل له الخيرات وحلت في القلب البركات وفاض النور على نجواه من قام الليل له الخيرات وحلت في القلب البركات وفاض النور على نجواه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قوام في نور الرحمن يردد تسبيح الأكوان ويرفع في الأسحار دعاء الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قوام في نور يعيد تسبيح الأكوان ويرفع في الأسحار دعاء قوام في نور الرحمن يردد تسبيح الأكوان ويرفع في الأسحار دعاء جمعية مسجد سلطان براغب تقدم جوائز هذه المسابقة. جمعية الوحدة بالعطارين تقدم جوائز هذه المسابقة. مستمعين الكرام، إذاعة الإسكندرية يسعدها أن تقدم لكم المسابقة الدينية لشهر رمضان الكريم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يا خالق الإنسان في أحسن تقويم، خلقته وكرمته بعقل حكيم، وجعلت له جسدا وأجهزة تعمل بيد صانع عليم، وشرحت له كل جزء فيه في قرآنك الكريم، ثم أمرته بالتفكر والتدبر في نفسه ليدرك أنك الخالق العظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هو عضو من أعضاء الحواس الخمسة، وهو المعبر الرئيسي الذي يمر منه الهواء إلى داخل وخارج الرئتين. يقوم هذا العضو بتدفئة وترطيب وتنقية الهواء قبل دخوله إلى الرئتين. تحتوي عظام الوجه حوله على مساحات جوفاء تدعى الجيوب، وهناك أربع مجموعات من الجيوب. تساعد الجيوب على تقليل وزن الجمجمة وتعزز قوة العظام وشكلها، كما أن الفراغات المليئة بالهواء ضمن هذا العضو والجيوب تضيف رنينا للصوت. يتكون الجزء العلوي من هذا العضو من العظام، في حين يتكون الجزء السفلي من الغضاريف، وله تجويف ينقسم إلى ممرين بواسطة حاجز. يتكون هذا الحاجز من نسيج عظمي وغضروفي، ويبطن تجويف هذا العضو غشاء مخاطي غني بالأوعية الدموية، فهناك خمسة شرايين تزوده بالدم الشرياني. وزيادة مساحة السطح الداخلي له وغناه بالأوعية الدموية يساعد على تدفئة وترطيب الهواء بشكل أسرع. تنتج الخلايا في الغشاء المخاطي وتكون لها نتوءات شعرية صغيرة تسمى أهداب. يساعد المخاط على التقاط ذرات الغبار، ومن ثم تقوم أهداب الخلايا المخاطية بتحريكها نحو مقدمة هذا العضو أو الحلق لتجري إزالتها من المجرى التنفسي. يساعد هذا الإجراء على تنقية الهواء قبل وصوله إلى الرئتين، كما يساعد العطاس على تنظيف الممرات، وكذلك الأمر بالنسبة للسعال الذي ينظف الرئتين. وكما هي الحال في التجويف، فإن الجيوب حوله تكون مبطنة بغشاء مخاطي مكون من الخلايا التي تنتج المخاط والمزودة بأهداب. تعلق جزيئات الغبار ضمن المخاط، ومن ثم تقوم أهداب الخلايا بتحريكها نحو التجويف من خلال فوهات الجيوب. ولكن نظرا لأن هذه الفتحات صغيرة جدا، فيمكن أن تنسد في العديد من الحالات المرضية مثل نزلات البرد أو الحساسية، مما يؤدي إلى تورم الأغشية المخاطية، ويؤدي انسداد فوهات الجيوب إلى التهاب وعدوى في الجيوب. هناك وظيفة أساسية لهذا العضو من بين وظائفه العديدة، حيث تقع المستقبلات لهذه الحاسة في الجزء العلوي من التجويف. والمستقبلات عبارة عن خلايا عصبية متخصصة مزودة بأهداب. تكون أهداب كل خلية حساسة لمواد كيميائية مختلفة، وعند تحفيزها تولد إشارات عصبية يجري إرسالها إلى الخلايا العصبية في البصلة الخاصة بالحاسة التي تقع داخل الجمجمة. تحمل هذه الأعصاب الإشارات العصبية من البصلة إلى الدماغ مباشرة، حيث يجري تمييز الرائحة والتعرف إليها، ومن ثم يتم مقارنتها مع الشكل الموجود في الذاكرة المختصة بهذه الحاسة، وإذا تطابقت مع إحدى الأشكال الموجودة في الذاكرة فإن الدماغ يرسل رداً عن تلك الرائحة، وكل هذه العملية تحدث في وقت قصير جداً حيث أن الإنسان لا يشعر بذلك الوقت، فسبحان الخالق. ورد ذكر هذا العضو في القرآن الكريم في آية واحدة مرتين، اذكر اسم العضو واسم السورة ورقم الآية. مستمعينا، نحن في انتظار الإجابات مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، المسابقة الدينية، وفي أنفسكم. وآخر موعد لتلقي الإجابات نهاية شهر ذي القعدة القادم بإذن الله. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 700 جنيه، الجائزة الثانية 550 جنيه، الجائزة الثالثة 450 جنيها، وثمان جوائز قيمة كل منها 350 جنيها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إعداد وتقديم فاطمة شاهين. الإسكندرية تقدم ها هؤلاء في القرآن. مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، نعيش اليوم في رحاب سورة الفرقان، حيث يقول المولى عز وجل في الآية 62 وما بعدها. نتوقف مع هذه الآيات الكريمات والتي تتحدث عن صنف مهم من صفات المؤمنين، وصفهم المولى عز وجل بعباد الرحمن. فماذا فعل هؤلاء لكي ينعتهم الرحمن بعباده، وما هي صفاتهم؟ يصف المولى عز وجل أحوال عباده الذين شرفهم بنسبهم إليه بمجموعة من الصفات، وهي يمشون على الأرض بسكينة ووقار وتواضع وبغير تكبر ولا استكبار، لا يقولون إلا خيرا ولا يردون على أصحاب الأقوال السيئة، بل يصفحون عنهم. ليلهم خير ليل، ففيه يذكرون الله ويسبحونه ويستغفرونه. يخافون من عقاب المولى، فهم دوما يدعونه بأن يصرف عنهم عذاب جهنم. يحبون الإنفاق باعتدال على أنفسهم وما يعيلون، وليسوا بمبذرين. يعبدون الواحد القهار لا شريك له سبحانه وتعالى. التوبة هي طريقهم، والعمل الصالح وجهتهم. دموعهم تعطر وجوههم أمام الله. دعواهم لربهم أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. أحبتي في الله، هذه لوحة قرآنية رسمت فيها صفات عباد الله، وضح الله عز وجل فيها صفاتهم ومعالمهم، وجعلهم نموذجا يقتدى بهم. وعباد الرحمن هم المنسوبون إلى الله، فكما أن هناك عباد للشيطان فهناك عباد للرحمن. هؤلاء العباد يأس الشيطان من أن يغويهم أو يجد منفذا للسيطرة عليهم، فقد أقسم الملعون أن يغوي الناس، لكن جاء الرد من قبل الرب مدويا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن عباد الرحمن نسبهم إلى الله سبحانه وتعالى فقط. إنه الرحمن الذي علم أنهم أهل لرحمته، وأن رحمته تحيطهم من كل اتجاه. وقال عز وجل: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعدا مأتيا. هكذا نجد المولى يصف عباده بالوقار والسكينة والتواضع. فما عليك أن تتصف بصفات عباد الرحمن قولا وعملا. أخي في الله، يا عبد الله، كان نبيك صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين، كان يمشي خلف أصحابه كواحد منهم، وكان يجلس لا يتميز عليهم، حتى إن الرجل الغريب يأتي فيقول: أيكم ابن عبد المطلب؟ وكان صلى الله عليه وسلم في بيته في مهنة أهله يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته وينام على الحصير، وكانت تتورم قدماه وهو يصلي، وتقول له أم المؤمنين عائشة: هون عليك يا رسول الله، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا أكون عبدا شكورا. هيا بنا نعيش الآن مع آيات بينات من سورة الفرقان وقصر الصور، مع فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.